من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل إن شاء الله في هذه الليلة محل وقوفنا وهو كتاب الصيام، ولعلنا إن شاء الله نستوفي جميع مسائله في هذه الليلة إن شاء الله. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى شيخنا ووالده ومشايخ والده والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان لرؤية هلاله فإن الدرى مع صاحب الليلة الثلاثين أصبح مفطرين، وإن حل دونه غير أو قتل فضائل المذهب يجب صومه والرؤية عرفة ليلة مقبلة، وإذا رآه أهل بلد نزل الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، ويصام بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صام من أجل غير من يفطر، ومن رأى وحده هلال رمضان رد قوله أو رأى هلال شوال صام. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى سار في ترتيب الكتاب على ما سار عليه العلماء وعلى ما سار عليه الموفق، وهو أنهم جعلوا ترتيب أبواب العبادات على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فذكروا كتاب الصيام بعد كتاب الزكاة. وكتاب الصيام من أقل يعني أقسام العبادات مسائل، والسبب في ذلك أن الصيام عبادة لا صفة لها، يعني هي الإمساك كما سيأتي معنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فكتاب الصيام ليس فيه باب صفة الصيام ولا شروط الصيام ولا واجبات الصيام كما في كتاب الصلاة وفي كتاب الطهارة وفي كتاب الزكاة، ولذلك صارت مسائل كتاب الصيام أقل من مسائل الكتب الأخرى. وأيضا كتاب الصيام المؤلف أدخل فيه بعض الأبواب الملحقة به كأحكام ليلة القدر وأحكام الاعتكاف. والمؤلف أيضا سار يعني يعني على ما سار عليه المؤلف في أنه لم يذكر مسائل كثيرة من مسائل كتاب من أحكام الصيام، اعتمادا على ما سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم هنا في هذا الموضع الذي ابتدأ به القارئ، المؤلف هنا ذكر ما يتعلق بمتى يصاع وما هو الصوم الواجب، ثم متى يصام، وبما يثبت شهر رمضان أو ما يتعلق بأحكام رؤية هلال شهر رمضان، ثم سيعقبه في نفس هذا الباب بأحكام النية ومن يعذر في الصيام. قال المؤلف هنا: يجب صوم رمضان. الوجوب هنا ليس وجوب فريضة، وإنما هو مقصوده أن الصوم الواجب هو صوم شهر رمضان، وهنا قال صوم رمضان. فلو سئل شخص وقيل: ما حكم الصيام؟ فقال: إن الصيام واجب، نقول: الجواب خطأ. الصيام الواجب على المسلم هو صيام شهر رمضان، فلا بد من نسبة الصوم إلى الشهر، ولذلك المؤلف هنا قال: يجب صوم رمضان. فالوجوب هنا ليس للصوم، وإنما هو مقيد بشهر رمضان فقط. والصوم منه واجب ومنه مسنون، والواجب نوعان: واجب عام وهو الذي يتكلم عنه المؤلف هنا، وواجب خاص، وسيأتي بعض مسائله. الواجب الخاص مثل صوم النذر يجب صيامه، صوم الكفارة إذا كان على الإنسان كفارة وفيها صيام فيجب صيامها، والصوم أحد أركان الإسلام وهم من المعلوم من الدين بالضرورة. يقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي حديث عبد الله بن عمر السابق وفي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال: يجب صوم رمضان. يجب بماذا أو ما هي أمارات أو علامات دخول رمضان؟ ذكر المؤلف هنا ثلاث أمور يجب أو يدخل بها رمضان. قال: برؤية هلاله. برؤية هلاله، أولا الرؤية ترائي الهلال، وهو يعني انتظار أو يعني طلوعه قبل غروب الشمس ليلة 30 من شعبان سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كان يتراءى، وكان الصحابة يتراءونه. قال: برؤية هلاله. شعبان الشهر الهجري إما 29 يوم أو 30، والأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد 30، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، وعد 29. فإذا جاء يوم 29 من شعبان فإن الناس يتراءون الهلال عند غروب الشمس، فإن غربت الشمس قبل الهلال فقد دخل الشهر الجديد وهو شهر رمضان، وإن غاب الهلال قبل الشمس فمعنى ذلك أن الهلال لم يرى ولم يطلع، فيكمل العدة 30 يوما. والدليل على أن من دخول شهر رمضان رؤية الهلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: فإن لم يرى، هذه المسألة الثانية، لم يرى الهلال، لم يرى هلال رمضان ليلة 30، فلا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى قال: مع صحو ليلة 30، لم يرى الهلال وكانت السماء صحوا يعني لا غبار فيها ولا سحاب، أصبحوا مفطرين يعني ما صاموا ذلك اليوم يوم 30. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، كما جاء في البخاري. الحالة الثانية من حالات إذا لم يرى الهلال، وهي الحالة الثالثة من طريقة معرفة هلال، معرفة دخول الشهر، إذا لم يرى الهلال ليلة 30 كانت السماء إما غيم أو قتر. القتر ما هو؟ هو الغبار أو الضباب أو الكدرة التي تكون في الجو. قال: فإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. فظاهر المذهب يجب صومه. هذه المسألة هي من مفردات مذهب الحنابلة، والخلاف فيها بينهم كبير جدا، وهي المسألة أن يتراءى الناس الهلال ليلة 30 من شعبان ثم يحول دون رؤيته غيم سحاب أو غبار ولا يرى. قالوا: ماذا يفعل؟ قال: يصومون يوم 30 من شعبان. يصومون يوم 30 من شعبان. لم يوافقهم على ذلك أي من المذاهب الثلاثة. فالمسألة هنا يعني قال المؤلف هنا: فظاهر المذهب يجب صومه. أولا يجب صومه ليس من باب أنه من رمضان، هذه مسألة، هذا أو أول أمر، إنما يصام من باب الاحتياط ألا يكون يوما من رمضان. وبناء على ذلك سيأتي معنا أن الإنسان قد يصوم بناء على هذا الرأي رمضان 32 يوم وليس 31 يوما، وليس 30 يوما، بناء على هذا الرأي الذي يراه العلماء هنا. استدلوا على هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا إن معنى اقدروا له يعني ضيقوا عليه، ضيقوا عليه يعني اقصروا، اعتبروا أن الشهر 29 يوم. وقالوا إنه أثر عن أكثر من 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صاموا هذا اليوم وأمروا بصيامه. وأيضا قالوا إن راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر في قوله ضيقوا اقدروا له هو الذي فسر بأنه قال ضيقوا عليه. هذه المسألة صار فيها خلاف طويل بين الحنابلة، وألفت فيها كتب مؤلفات، كل من رأى رأيا، يعني هناك من يرى أنها لا يصام، هناك من يرى أنه يجب صوم. المقصود هنا السؤال: هل الخلاف هنا ثمرة؟ يعني الآن نحن في الرياض، نحن في شمال الرياض، يأتي عندنا سحاب، وجنوب الرياض لا يأتي عندهم سحاب، ويأتي عند جنوب الرياض أو عند شرقهم مطر ويكون عندنا السماء صافية. هذا الكلام هو أنه إذا حال دونه غيم أو قطر كان يمكن أن يقال في الزمن السابق حينما كانت البلدان صغيرة، وكان الإنسان لا يستطيع أن يعرف ما هو خارج بلده. الآن حتى وإن كانت الرياض كلها غيم أو قطر يستطيع الإنسان يركب السيارة ويمشي مسافة 20 كيلو 30 كيلو ويجد السماء صافية. يعني لا يغلب على الناس أنه يكون جميع يعني السماء غائمة أو قطر، هذا أمر. والأمر الثاني أن الحالة اليوم في ما وصل إليه العلم الحديث تحول دون إمكانية وقوع هذه المسألة. لكن هل عدم وقوع هذه المسألة يمنعنا من بحثها؟ نقول لا، ينبغي على طالب العلم أن يبحث ما ذكره العلماء في من مسائل لسببين: السبب الأول أن هذا علم، والعلم يؤجر طالب العلم على بحثه، والأمر الثاني أنه قد يحتاج إليه في زمن من الأزمان. الرواية الثانية، القول الثاني في المذهب هو أنه لا يجب صومه، بل إنه يرون أنه، ومنهم من يرى أنه يحرم صومه لأنه يرى أن هذا هو يوم الشك الذي نهي عنه، لحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن الذين يرون هذا الرأي وهو أنه يجب صومه إذا حال دونه غيم أو قطر يقولون إن يوم الشك هو الحالة الأولى، 30 من شعبان إذا كانت السماء صحو. يقولون يوم الشك الوارد في الحديث المقصود به إذا كانت السماء صحوا ولم يحل دونها غيم أو قطر فلا يجوز صيام يوم 30 من شعبان. قوله هنا فظاهر المذهب يجب صومه، هذه ذكرناها في أول درس، وهو أن المؤلف قال إنني سأذكر القول المعتمد في المذهب الراجح على قول واحد في المذهب، هنا خالف شرطه الذي اشترطه فقال ظاهر المذهب، يعني المذهب الظاهر، يعني ظاهر المذهب هو الراجح في المذهب، أو فذكر دلالة على الخلاف فخالف شرطه، ولم يعد ولم يذكرها في غير هذا الموضع من الكتاب، مع أن الموفق رحمه الله ذكر أو نص على ظاهر المذهب، كلمة ظاهر المذهب في أكثر من 30 موضعا من المقنع. فهذا من المواضع التي يمكن أن يقال إن المؤلف رحمه الله خالف شرطه الذي ذكره في مقدمة كتابه، ولعله ذكرها هنا لقوة الخلاف بين علماء المذهب في هذه المسألة، فبين أن ظاهر المذهب أنه يجب صومه، مع أن المؤلف الحجاوي في كتابه الآخر الإقناع لم يذكر هذا القول، وإنما رجح أنهم يصبحون مفطرين. قال وإن رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة، فهو لليلة المقبلة، يعني ما رأوه في الليل، ولكن لما جاء النهار رأوا الهلال، فإذا رأوه فإنه يكون لا يعتبر هلالا لليلة الماضية، لا يقال هذا اليوم كان من رمضان ولم نتبصره، وإنما يكون لليلة المقبلة، يعني أنه هلال الليلة القادمة وليست الليلة الماضية. وهذا مقصود المؤلف من ذكر هذه المسألة، هو أنه دفعا لللبس الذي يورد بأنهم إذا رأوا الهلال مرتفعا قالوا أن الهلال لم يرى أمس وأن رمضان دخل أو تأخر بيوم أو تقدم بيوم. وهذا أيضا هو مصداق حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه قال في آخر الزمان تضخم الأهلة، يعني معنى تضخم الأهلة يرى ليلة الأولى ضخما فيظن أنه لليلة السابقة أو ما قبلها. والمؤلف هنا لم يفرق بين ما قبل الزوال ولا ما بعده، مع أن من العلماء من قال إذا رؤي قبل الزوال فله حكم وإذا رؤي بعده له حكم. قال وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذه مسألة المطالع، اختلاف المطالع، وهي مسألة أيضا خلافية وخلافية قوية ولا يزال الخلاف فيها إلى اليوم، وهو أنه إذا رأى أهل هذه البلاد، المقصود المؤلف بلد أهل بلد هنا ليس مقصودة بها مثل أن تقول المملكة العربية السعودية، لا، مقصوده بأهل بلد مثل الرياض. لو رآها أهل الرياض، وهل يلزم أهل الدمام أو العرعر أو غيرها أن يصوموا؟ المؤلف هنا يقول لزم الناس كلهم الصوم، هذا هو المذهب، وليس المقصود بها أهل البلد، لأن البلدان التي صارت الآن هذه أمور حادثة بعد أن تفرقت الدولة الإسلامية إلى دويلات وصار أمرا واقعا. فمقصود المؤلف والفقهاء إذا ذكروا أهل بلد لا يعنون به النطاق الجغرافي الحالي، وإنما يعنون أهل البلدان. هذه المسألة وهي التي ذكرها المؤلف وهي اختلاف المطالع مبنية على هل المطالع متفقة أو مختلفة. المذهب أنها متفقة، ولذلك قال هنا يجب على الناس كلهم الصوم في أي مكان في الدنيا، إذا رآه ناس في بلد من البلدان فيجب على الناس جميعا الصوم. والقول الثاني أنها تختلف باختلاف المطالع، مطالع القمر، يعني إذا رؤية الهلال في الرياض مثلا فما بعد الرياض من جهة الغرب يلزمهم الصوم لأن الهلال سيرونه جزما، لكن من قبل من جهة الشرق لا يلزم من ذلك أن الهلال طلع عندهم، لأن المطالع تختلف. فإذا رؤي الهلال في بلد من البلدان فما يقع عنه من جهة الغرب يجب عليهم أن يصوموا، لأن مطلع الهلال يعني يكون بعد هؤلاء. والمسألة هذه يعني هي مربوطة بولي الأمر، وإنما يحتاج إليها أهل البلدان الذين في بلدان غير المسلمة التي يعيش فيها المسلمون، وتكون دخول شهر رمضان وخروجه محل خلاف كبير بينهم، من يرى أن اتفاق المطالع يصوم ومن لا يرى اتفاق المطالع، وتكون دائما في كل عام من الأعوام يكون هناك خلاف بين المسلمين في هذه البلدان. ثم لما ذكر متى يصام وهي ثلاثة أمور، إما رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30، أو إن حال دونه غيم أو قتر فإنهم يصومون اليوم 30 من شعبان احتياطا. قال بما يصام ومن تقبل شهادته؟ قال ويصام، يعني ويصام شهر رمضان برؤية عدل ولو أنثى. أولا يعني من تقبل شهادته؟ العدل، الرؤية، الرؤية بالعين المجردة أو بما في معناها من أجهزة أو غيرها، لكنه لا بد أن يكون محور الرؤية في ذلك هو العين. قال عدل، اشترط أن يكون رؤية، يعني أن لا يرى، لا يكون بحساب الفلك. والأمر الثاني قال العدل، العدل هنا له معنيان لا بد من وجودهما، عدل في ذاته لئلا يكون فاسقا ولا مردود الشهادة، والأمر الثاني عدل في رؤيته، فلا يأتي شخص ضعيف البصر ويقول رأيت الهلال، ولا يعرف شخص لا يعرف مطالع الهلال ولا يدري أين يقع من أين يشرق الهلال أو أين منزلته في السماء ثم يشهد برؤية الهلال. وقالوا أيضا إنه إذا لم يصدقه الواقع بأن يرى الناس الهلال قد غاب قبل الشمس ثم يأتي شخص ويشهد أنه رأى الهلال، هذا قالوا إن الشهادة هنا محل ظن. قوله ولو أنت، ولو هنا ليست للخلاف كما أيضا في المسألة التي مرت معنا الدرس الماضي، وإنما المقصود أنه تقبل حتى شهادة الأنثى. فشهر رمضان من بين سائر الشهور أو شهادة الأنثى في دخول الشهر مقبولة لوحدها. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها من قبيل التأكيد ولا من قبيل الرواية وليست من باب الشهادة، من قبيل الرواية وليست من باب الشهادة. والأمر الثاني أن رمضان، شهر رمضان، دخول شهر رمضان هو الوحيد الذي يقبل فيه شاهد واحد، أما بقية الشهور فلا بد من شهادة عدلين. فالأمر الأول أن رمضان يقبل بشهادة عدل واحد حتى وإن كان أنثى، والأمر الثاني أن الأنثى هنا تقبل في الشهادة في رؤية الهلال لأنها من باب الأداء أو من باب الرواية لا من باب الشهادة. قال فإن صاموا، يعني بعض مسائل المشكلة، قالوا فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، هم صاموا الآن رآه شخص واحد فصاموا 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، شهد شخص واحد بأنه رأى الهلال وحكم الحاكم بصحة رؤيته. يقول المؤلف هنا ثم صاموا 30 يوما فلم يرى الهلال، يعني تراءوا هلال شوال ليلة الثلاثين، ليلة الواحد والثلاثين اللي هي ليلة واحد شوال، ولم يرى الهلال، يعني لم يرى الهلال ليلة 31 وليست ليلة 30 من رمضان، فإنهم لا يفطرون بل يصومون. قالوا لماذا؟ قالوا لأننا قلنا بأن جميع الشهور لا تقبل إلا بشهادة عدلين، ونحن أدخلنا رمضان بشهادة عدل واحد، فإذا أدخلنا شوال بتمام 30 فكأننا أدخلناه بشهادة عدل واحد، فلا بد من شاهد آخر يشهد ليكون عندنا شهادة عدلين. واستدلوا أيضا بظاهر الحديث وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، وهذا القول مرجوح، والقول الثاني أنهم يفطرون لأن هناك قاعدة ما ثبت يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني صحيح شهر شوال لا يقبل فيه إلا شاهدين في دخوله، لكنه ثبت دخوله تبعا لانتهاء شهر رمضان، فما يثبت تبعا أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن المؤلف هنا يرى رجح القول بأنهم لا يفطرون فيصومون الآن 31 يوما. ثم أتى بالحالة الثانية أو الصورة الثانية، وهي الصورة التي أشرنا لها قبل قليل، أو صاموا لأجل غيم، يعني هم الآن حال دونه غيم أو قتل، فصاموا يوم 30 من شعبان، فصاموا يوم 30 من شعبان ثم صاموا 30 يوما ولم يروا الهلال، قال لا يفطرون بل يصومون يوم آخر، فصاموا الآن 32 يوم. فهذه مسألة يمكن أن يعني يلغز بها فيقول صاموا 32 يوما وصومهم صحيح هو على هذه الرواية التي ذكرها المؤلفون. هذه المسألة حكمها كالسابق، وأن الأصل إذا أثبتنا يعني اليوم 30 من شعبان صاموا احتياطا، ويوم الواحد من شوال الذي اعتبرناه تابعا لشهر رمضان أيضا صاموه احتياطا أن يكون من رمضان، والصحيح أنه لا أنه يصوم، أنه إذا تم عدة شعبان 30 رمضان 30 فإنه يدخل شهر شوال. ثم ذكر هنا آخر مسألة من مسائل الرؤية، قال: ومن رأى وحده هلال رمضان. شخص رأى هلال رمضان ورد قوله، لا بد أن يرى، إذا رد قوله لكن لو قبل رأيه قوله فلا مانع من ذلك، فإنه يصوم مع الناس. إذا رأى وحده هلال رمضان أو رأى وحده أيضا هلال شوال، في رمضان رآه ورد قوله، في شوال رآه لوحده لم يره شخص آخر، هو عدل وشهادته صحيحة، لكننا اشترطنا لشوال شاهدين فلم يقبل قوله، لا طعن في عدالته ولا في رؤيته، وإنما لأنه لم يشهد معه شخص آخر قال يصوم صام. السبب في ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهو يعني يلزمه الصيام عملا في المرة الأولى احتياطا في شهر في حينما رأى رمضان، وفي رؤيته هلال شوال أيضا ليصوم مع الناس. وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي هل الهلال، هل الأهلة أو الهلال هو ما يرى أو ما يظهر ويشتهر، يعني هل هو ما يرى أم أنه لما يظهر أو لما يرى ويشتهر، أم أنه فقط لما يرى في السماء ولو لم يشتهر؟ لأننا لو قلنا إنه لما يرى في السماء ولو لم يشتهر صححنا القول الذي قلنا قبل قليل بأنه إذا حال دونه غيب أو قتر فإنهم يصومون، وإذا قلنا إنه لما يرى فإنه مجرد أن يراه شخص فإنه يصوم لأجل ذلك. هذه يعني هذه المسائل لا توجد في لدى يعني بعض تفريعات مسائل الرؤية، لا توجد في المذاهب الأخرى، ولذلك أدق الناس أو أوسع الناس في مسائل رؤية الهلال هم أهل المذهب الحنبلي. نعم. وجب المسافر والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه، وكذا حائر ونفساء طهرته ومسافر قدر مفترق، ومن افطر لكبر او مرض لاجرته اطعم كل يوم مسكينا ومسلم بالغيط يضره ومسافر يقصر. نعم. الان بدا يتكلم عن شروط وجوب صيام رمضان، فقال رحمه الله: ويلزم يعني ويجب الصوم في رمضان لكل مسلم مكلف قادر، كل من صيغ العموم، يعني يدخل فيها الحر والعبد، المرأة والأنثى، المسلم يخرج بها الكافر، فلا يجب عليه صيام رمضان لأنه غير مأمور بفروع الشريعة. مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، يعني شروط الصيام الأمر، الشرط الأول أن يكون مسلما مكلفا يعني بالغا عاقلا، الثالث الشرط الثالث قادر، أن يكون قادرا، والقدرة هنا يخرج بها العجز الطارئ والعجز الدائم، وكلها ستأتي معنا. العجز الدائم كبر، رجل كبير في السن وامرأة كبيرة في السن لا يستطيع الصيام فهذا عجزه دائم، أو مريض مرضا لا يرجى برؤه كبعض الأمراض المستعصية التي لا يستطيع المصاب بها أن يمسك عن الطعام لاستمرار العلاج، أو لأن ترك الطعام سيؤدي به إلى زيادة المرض، أو العذر العجز الطارئ، المرض المفاجئ، المرض العادي الذي يأتي للإنسان فجأة ويشفى منه يوم يومين ثلاثة، فهذا يسميه العلماء المرض الذي يرجى برؤه. قال: طيب، لما انتهى منها أراد أن يتكلم عن مسألة من الذي يلزمه الإمساك وسط النهار. طبعا قال وإذا قامت البينة، ذكر أربع صور، أربع أشخاص أو أربع حالات يلزمهم الإمساك وسط النهار، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، يعني هم لم يروا الهلال، ناموا، ولما أصبحوا بعد أن مضى ساعة أو ساعتين أو ثلاث جاء شخص وقال أنا رأيت هلال رمضان البارحة، قال يلزمهم الإمساك، يلزمهم الإمساك بقية اليوم، ويلزمهم ماذا؟ والقضاء، يجب عليهم قضاء هذا اليوم الذي ما صاموا إلا بعضه. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لم يصمه النهار من أوله، وسيأتي معنا أن النية أن الصيام لا بد أن ينوى من الليل. الحالة الثانية قال وعلى كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني في أثناء رمضان في أثناء النهار بلغ الصغير أو بلغ حاضة المرأة، فمعنى ذلك أنه من حين بلغ أو المجنون رشد من حين بلغ فإنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، أن يمسك بقية اليوم، وعلى كل يعني يجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. وهناك قول آخر بأنه لا يلزمه لا يلزمهم القضاء. السبب في ذلك قالوا إنه أن ما قبل الإمساك لم يكن أهلا للوجوب، لم يكن أهلا للوجوب. والحالة الثالثة الذين يلزمهم الإمساك في أثناء النهار قال حائض ونفساء طهرتا. هذه من المسائل التي ترد كثيرا من النساء أنها قد تطهر في أثناء النهار فيجب عليها أن تمسك ويجب عليها القضاء، يجب عليها أن تمسك ويجب عليها القضاء إذا طهرت قبل الغروب، إذا طهرت قبل غروب الشمس، يعني وكذا حائض ونفساء طهرتا قبل الغروب. الحالة الرابعة قال مسافر قادما مفطرا، مسافر فجاء من سفر وهو مفطر ثم لما وصل إلى مدينته إلى الرياض نقول يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء. قالوا الإمساك القضاء لأنه ما صام يوما كاملا، وأما الإمساك فإنهم قالوا يعني أنه لحرمة هذا اليوم، لحرمة هذا اليوم. فهذه أربع حالات من الحالات التي ينبغي له إذا أدرك إذا أن يلزمه الإمساك وسط النهار. ثم ذكر يعني دخل في مسألة أخرى وهم المعذورون، من يعذر أو من هو غير قادر، من لم يكن يعني واجبا عليه الصوم بسبب عدم القدرة. قال ومن أفطر لكبر، هذا قدرة أو عجز دائم، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يعني لا يرجى شفاؤه، أطعم لكل يوم مسكينا، يعني أطعم لكل يوم مسكينا. لأن الآن هو قلت أن من أفطر فإنه عليه القضاء، هذا أفطر غير قادر، أدركه رمضان وهو كبير في السن فلا يستطيع أن يصوم، نحن نعرف أنه خلاص لا يستطيع لا يمكن أن يصوم، أو مثله المريض بأمراض مثل الكبد مثل السرطان بعض أنواع الأمراض لا يرجى برؤه إلا أن يشاء عز وجل، هل نلزمهم بالصوم؟ نلزمهم بالصوم وهو لا يستطيع. قال يكفيه عن الصوم أن يطعم لكل يوم مسكينا، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. لا يكفر، يعني هنا مسألة مهمة وهو هل يطعم قبل رمضان؟ قالوا لا يطعم، لا يخرج الإطعام قبل ترك الصوم، يعني يخرج، ولذلك قالوا يخرج إطعام كل يوم في يومه، ليس يأتي في أول رمضان ويخرج إطعام 30 مسكين، يقولون لا، لأنه لا يطعم عن الشيء أو لا تدفع الكفارة قبل وجود سببها، وسبب الإطعام هو الصيام، هو عدم القدرة على الصيام، وهو لم يدرك هذا اليوم فقد يموت ولا يستطيع أن يصوم إلى نهاية رمضان. ماذا يطعم؟ قالوا يطعم، يخرج ما يجزي في الكفارة، وهو مد من الطعام، رز أو بر أو شعير أو تمر يخرجها، أو قالوا يجمع 30 مسكينا ويغديهم أو يعشيهم ما يجزي في الكفارة. ثم تكلم هنا عن الحالة الثانية من حالات عدم القدرة، قال ويسن، يعني ويسن الفطر أو يسن الصيام، يسن الفطر لمريض يضره هذا العجز المؤقت أو العجز الطارئ، يضره إذا كان لا يضره فلا يسن له أو لا يجوز له أن يفطر. قال ولمسافر يكسر، السنة للمسافر الذي يكسر هو أن يفطر، لأن الله عز وجل قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالله عز وجل جعلها رخصة، فالسنة له أن يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ليس من البر الصيام في السفر. وقوله يقصر معناها أن السفر الذي لا يقصر فيه، وسبق ذكر معنى السفر الذي يقصر فيه في باب صلاة الأعذار، معناها أنه لا ينبغي الفطر فيه. ثم إن المؤلف هنا لم يربط الفطر بالمشقة، فاعتبار أن الصيام مربوط بالمشقة غير صحيح، لأن الله عز وجل قال أو على سفر ولم يربطه بالمشقة. ثم بدأ يتكلم عن مسألة جديدة قدمها على نظيراتها من المسائل. نعم. ويلزم الصبر من الاثنين، ومن افطر لكبير او مرض لا يرجع وهو اطعم من يوم المسافر، ويسلم ما يغني وهو المسافر الى صبره من نوع حضور صوم يوم المسافر في اثنائه بلغ الفطر، ونفطر طعاما امور من خوف على نفوس مع الله فقط وعلى والديهما ربطا طعمتا لكل يوم مسكين، ومن نوى الصوم المؤلف هنا يتكلم عن أحكام النية، وقدم مسألة على نظيراتها لورود موجبها، قال وإن نوى حاضر، ويتكلم عن صوم المسافر، فقال وإن نوى حاضر شخص مقيم، مقصود بالحاضر هنا هو المقيم، وإن نوى حاضر أي مقيم صوم يوم ثم سافر في أثنائه عكس المسألة السابقة فله الفطر، يعني يجوز له الفطر، ليس واجبا ولا سنة، فله الفطر. هذا هو مشهور المذهب، والرواية الأخرى أنه يعني لا يجوز له الفطر أو يكره له الفطر. واستدلوا على أنه له الفطر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في النهار لما رأى أن الصحابة لم يفطروا، فأخذ كأسا من لبن وكأسا من ماء فشربه كي يفطروا. الأمر الأهم من ذلك هو متى يفطر، هو الآن مقيم ثم سافر في أثناء اليوم، قالوا إنه لا ينبغي له أن يفطر إلا إذا تلبس بأحكام السفر. وسبق أن قلنا في باب الصلاة أنه لا يترخص بأحكام السفر، قال حتى يغادر عامر قريته، يعني أراد الصيام، أراد السفر في الرياض ويريد السفر للقصيم أو إلى مكة، فقال أنا سأفطر في البيت قبل أن أركب السيارة وقبل أن أذهب إلى الطائرة. نقول لا، لا يجوز لك أن تفطر حتى تترخص برخص السفر. ومتى تترخص برخص السفر؟ إذا غادرت عامر قريتك، لأنك لا تأخذ أحكام المسافر ما لم تغادر عامر القرية، عامر المكان، البلد الذي أنت فيه، المدينة أو القرية أو المركز. قال وإن افطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما، هذا مسألة تتمة لمسائل من يعذر، من لا يستطيع الصيام لمرض أو لعدم قدرة. قال وإن أفطرت الحامل، الحامل كل حامل، وسواء كان في أول الحمل أو في آخره. قال أو مرضع، كل مرضع، سواء كان الولد لها أو ولد لغيرها، كانت تستأجر لإرضاع، وكيستأجر امرأة لإرضاع ولدها. فإن أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسها فتكون كالمريض، تقضي الصوم فقط، قضتاه فقط، يعني قضتا اليوم الذي أفطرتاه أو الأيام التي أفطرتها. فيسن لها الفطر ويكره لها الصوم. وعلى ولديهما، إذا كانت تخاف ليس على نفسها وإنما على ولدها سواء كانت حاملا أو مرضعا، فإنهما تقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا، وتطعمان لكل يوم مسكين. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى قلنا أن تخاف على نفسها فتقضي فقط كحكم المريض. الحالة الثانية تخاف على الولد، تخاف أنها إذا صامت وهي حامل أن يتضرر الولد، أو إذا صامت وهي مرضع أن يتوقف الحليب عن الولد. قال هنا تقضي ما أفطرته وتطعم عن كل يوم مسكينا. استدلوا بأن ابن عباس قال في الآية أنها رخصة للمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، أفطرتا وأطعمتا. الحالة الثالثة لم يذكرها المؤلف، وهي مفهومة بالمعنى ولم يذكرها لأن المقنع الموفق في المقنع لم يذكرها، إذا خافتا على نفسهما وعلى ولدهما، يعني الخوف على نفسها وعلى ولدها معا. قالوا إنها تقدم نفسها على ولدها فيلزمها القضاء فقط، فيلزمها القضاء فقط تغليبا لجانب الأم. وقيل أنه يجب عليها القضاء والإطعام. هنا قال يا قضت وأطعمت. طيب إذا كانت المرضعة، أنا وش ذنبي؟ أنا الولد ليس لي، تقول المرأة الولد لغيري. فمن العلماء من قال إن الإطعام هنا يلزم من له الولد، والده يلزم أن يخرج الإطعام عن هذه المرأة التي أفطرت بسبب إرضاعها لولدها. وهذه المسألة من مسائل التي تغفل عنها بعض النساء، ويتصورون أن الطبيب إذا قال لا تصومين أنه يعني لا يعرف مصلحتها. المرأة الطفل في جوف في رحم أمه يتغذى مغطى بغطاء، يعني هو الدم الذي يخرج من المرأة، وإذا صامت لم يأتي الطعام إليه فقد ينشف هذا الغطاء الشفاف ويلتصق بالولد ويضره وقد يموت بسببه. ولذلك المرأة يجب عليها أن تتوخى في مثل هذه المسائل مصلحة الابن، وحتى وإن لم يكن عليها مضرة وأن في قوة بنيتها فلا ينبغي لها أن تضر ولو ضررا محتملا من في بطنها. ثم تكلم عن مسألة انقطاع الصوم، قال ومن نوى الصوم ثم جن، هو دخل بنية صحيحة للصوم ثم أصابه جنون أو أغمي عليه جميع النهار، يعني هذا الأمر الأول أنه دخل بنية الصوم، الثاني أن يجن ويغمى عليه جميع النهار، يعني ليس بعضه، لا يغمى عليه فقط نصف ساعة ساعتين ثلاث ثم يفيق قبل غروب الشمس. الأمر الثالث قال ولم يفق جزءا منه، معنى ذلك أنه لو أغمي عليه أو جن بعضا من النهار لا يدخل في المسألة، ومعنى ذلك أيضا أنه لو أفاق جزءا من النهار قبل غروب الشمس لصح ذلك، قالوا لوجود النية، لوجود النية في جزء من اليوم، لكن إذا أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لم يصح صومه لانعدام النية لديه، لانعدام النية لديه، ومن شروط أي عبادة من العبادات هو وجود النية. قال لا إن نام جميع النهار، يعني شخص جاء متعبا ثم نام قبل صلاة الفجر على أمل أن يقوم للسحور ولم يشعر بنفسه إلا بعد غروب الشمس، هذا نام النهار كله لكنه في نيته في الليل أن يصوم، قالت يصح صومه لأنه فرق بين الإغماء والنوم، فالنائم مكلف ويشعر بمن حوله بعكس المغمى فإنه لا يحس بشيء، فكأنه فقاسوه على فاقد العقل. قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني من بين الثلاثة هؤلاء النائم والمجنون الذي يلزمه القضاء هو المغمى عليه، يعني شخص نام من أول النهار إلى آخره فصومه صحيح ولا يجب عليه القضاء، شخص جن في أثناء النهار ثم لم يفق إلا بعد غروب الشمس لا يجب عليه القضاء لأن التكاليف مرفوعة عنه. الحالة الثالثة أغمي عليه جميع النهار فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره. ثم بدأ يتكلم عن تفاصيل في أحكام النية، قال ويجب تعيين النية، يجب أمرين، الأمر الأول تعيين النية، تعيينها بأن يعني ينوي الصيام، الأمر الثاني أن تكون من الليل، تعيين النية من الليل يعني قبل نهاية الليل، يعني قبل طلوع الفجر وهو نهاية الليل، لصوم كل يوم واجب، يعني كل يوم يريد أن يصومه لا بد أن يكون قد عزم على صومه من الليل قبل طلوع الفجر، لا نية الفرضية، لا نية الفرضية. قال والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، أو لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل، والحديث المعروف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا نية الفرضية يعني لا يحتاج أن كل ليلة من رمضان يقول أنا ينوي أنه سيصوم صوم الغدا 13 من رمضان شهر نية الفريضة، لا يكفي فيه أن ينوي أول الشهر أنه سيصوم رمضان ثم ينوي الصيام كل ليلة. ومن العلماء من قال أنه يكتفي بنية أول الشهر فولا داعي لأن يعني نشترط عليه أن ينوي كل ليلة، فنيته عند دخول رمضان أن يصوم كافية لبقية إلى نهاية رمضان. قال ويصح النفل، يعني فرق بين الفرض وبين النافلة، فقال ويصح النفل بنية من النهار، يعني صوم النافلة لا يشترط له أن يبيت الصيام من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء دخل بيته ذات يوم وقال عندكم طعام؟ قالوا لا، قال إذن فأنا صائم. وأيضا استدلوا بأدلة أخرى، ولكن المؤلف هنا قال قبل الزوال وبعده، فهو يدل بهذه العبارة على أن هناك خلافا بين العلماء، لأن منهم من قال أنه إذا تصح النية النفل قبل الزوال، أما بعد الزوال فقد ذهب أكثر اليوم، فقد ذهب أكثر اليوم، فلا ينطبق عليه أنه صام يوما في يعني نافلة. طيب، قال ولو نوى، يعني حكم التردد في النية، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، يعني إن كان غدا يجي يقول بينوم ليلة 30 من رمضان من شوال من شعبان فيقول سأنام وإن كان غدا رمضان رؤية الهلال فهو فرضي. قال لم يجزئه لأن النية لا ينبغي أن يتردد فيها، لأن النية لا يتردد فيها، وهذه نيته مترددة بين الصوم وبين عدمه. ثم ذكر أدخل في أحكام النية مسألة لها علاقة بها وإن كان موضعها في الباب اللاحق، وهو ما يتعلق بأحد المفطرات من مفطرات الصيام. قال إذا نوى الإفطار، ومن نوى الإفطار أفطر، ومن نوى الإفطار أفطر، هذا نوع من المفطرات، لكن أدخله هنا لأنه يتكلم عن أحكام النية. وسبب ذلك أنه تكلم عن نية البداية وقال يجب تعيينها في البداية، فأراد أن يبين أنه حتى نهاية الصوم قد ينتهي الصوم بالنية فقط دون حاجة إلى أكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك. ومن نوى الإفطار أفطر، فالصوم ينعقد بالنية فهو يخرج كذلك أو ينتهي بالنية. وقالوا لأن الصوم أيضا يتعلق بالنية ليس كالصلاة، الصلاة أفعال وأقوال مفتتحة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير، مفتتحة بالتسليم، فلكن الصوم ليس فيه عبادة، ليس فيه صفة، مثل ما ذكرنا سابقا ليس فيه صفة، فيكفي فيه النية. فإذا نوى الإفطار أفطر، لكن هنا قالوا استثنوا من هذه المسألة النفل. قالوا لو نوى النفل في صام يوما نافلة ثم نوى قطعه، نوى الإفطار، قالوا أفطر، ثم انبحث عن الأكل فوجد ما في أكل فقال سأصوم، قالوا يصح صومه الجديد ويكون احتساب الصوم له أو الأجر عند الله عز وجل من النية الجديدة، يعني هو أصبح صائما يوم الاثنين ثم أحس بالجوع فقال خلاص أنا بفطر، ثم بحث عن طعام ما لقى طعام، ما وجد طعاما، فقال إذن فأنا صائم. فهم قالوا هنا النية هنا بدأت من النية الثانية وانقطعت النية الأولى بنية الإفطار. لكن لو نوى الإفطار في رمضان، في واحد أيام رمضان نوى الإفطار، نقول أول أمر أنه يأثم بهذا الفعل ولا يجوز، الأمر الثاني أنه بطل صوم هذا اليوم، والأمر الثالث أنه لا يجوز له الأكل والشرب كما سيأتي معنا، أنه لا يجوز له الأكل والشرب. فهو إذا نوى الإفطار في رمضان أفطر ويأثم ولا يجوز له أن يأكل ويشرب بقية يومه تعظيما لحرمة الشهر. نعم. نعم. المؤلف هنا مباشرة بعد أن بدأ في أحكام الصوم بدأ بما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، ومن العلماء من يعني هو من يسميها مفسدات الصوم، وقوله ما يوجب الكفارة معناها أن هناك من مفسدات الصوم ما يوجب الكفارة ومنها ما لا يوجب الكفارة. ولذلك هناك فرق بين فساد الصوم وبين بطلانه، لذلك لم يقل مبطلات الصوم لأن الصوم يفسد ويقضى. وذكر فيه يعني ما يتعلق بما يفسد الصوم من المفطرات وما يدخل في حكم المفطرات يشابهها ولا يأخذ حكمها. فذكر أولا، ذكر قبل قليل من نوى الإفطار أفطر، ثم قال من أكل أو شرب أو استعطى. الأكل معروف وهو إدخال الطعام مع الفم إلى الجوف، مع الفم إلى الجوف. الشرب هو إدخال الماء وما في معناه من السوائل من الفم إلى الجوف. استعطى يعني أدخل الماء وما في حكمه مع أنفه، وما في حكمه مع أنفه، لأن الأنف يؤدي إلى الفم ووصل إلى الجوف، ووصل إلى الجوف. هذا هو المفطر الأول، وهو ما دخل عن طريق الجوف من فتحة أصلية، ما دخل عن طريق الجوف من فتحة أصلية. والمقصود بالجوف هنا هو ما جاوز الحلق، ما داخل الفم، هذا لا يسمى جوفا، الجوف هو ما جاوز الحلق، فيدخل فيه الأكل عن طريق الفم والشرب عن طريق الفم. والاستعاطة، استعاطة يعني بالأنف. واحتقن، هذا هو أيضا دخل من فتحة أصلية، احتقن يعني أدخل حقنة عن طريق دبره، ما يسمونه بعض العلاجات يسمونه التحميلة، هو أن يدخلها عن طريق الدبر لأنها تؤول إلى الجوف. وأيضا ما يدخل عن طريق فتحة أصلية الكحل، قال أو اكتحل. فهنا في هذا المفطر ذكر ثلاثة أمور: ما يدخل عن طريق الفم وهو الأكل والشرب والاستعاط، إذا استعطى، والاحتقان عن طريق الدبر، أو اكتحل. الكحل يوضع في العين، والعين لها نافذ صغير مثل الأنبوب يصل إلى الأنف وينزل على الفم، ولذلك إذا بكى الإنسان يحس بطعم بكائه أو دموعه، يحس بها في فمه. ولو انغلق هذا الأنبوب الصغير لا اضطر لأن يضع بدله أنبوبا، أو أنه يعني يبتلى بكثرة دمع العين ويحتاج إليه، فصنع الله عز وجل في خلقه عظيم. اكتحل بما يصل إلى حلقه، يعني إذا لم يصل، إذا كان الكحل على ظاهر العين ولم يصل، لم يكن ذائبا، لم يصل إلى حلقه، فلا يدخل في هذا المفطر. هذا المفطر دليله قول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكلها تدخل في معنى الأكل والشرب. وما دخل الأنف، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الأمر مفطر، قالوا سواء كان نافعا أو غير نافع، يعني لو أكل ترابا قالوا يفطر لأنه أدخله مع فتحة أصلية وهي ووصل إلى الجوف الذي هو ما بعد الحلق من أمعاء ومعدة. ثم بدأ يتكلم عن المفطر الثاني، قال أو أدخل إلى جوفي شيئا من أي موضع كان غير إحليله. هذا هو المفطر الثاني، وهو ما دخل من غير المواء، من غير الفتحة الأصلية، وهي أدخل إلى جوف من أي موضع فتحت له فتحة مريض، وفتحت له فتحة وصاروا يدخلون الطعام معها، فإنه يعتبر مفطرا. واشترط بعضهم في هذا المفطر أن يكون الداخل إلى جوفه بهذه الطريقة نافعا، ولكن المؤلف هنا جعل الأمر لم يفرق بينهما. قال غير إحليله، غير إحليله معناه هو ذكر الرجل وقبل المرأة، قالوا لأنه لو أدخل شيئا عن طريق ذكره فإنها لا تصل إلى جوفه، يصل إلى المثانة ويقف عندها، بخلاف ما يدخل عن طريق الدبر فإنه لو دخل عن طريقه فإنها يصل إلى المعدة، ولذلك ما يسمى بالمنظار يدخلونه أحيانا مع الفم وأحيانا يدخلونه مع الدبر، ولا يمكن يدخلونه مع الذكر إلا إذا كان المقصود به النظر فيما يتعلق بالمثانة والحالب ونحوهما. فهذا هو المفطر الثاني في ذكر المؤلف هنا، وهو الثالث أيضا إذا أدخلنا معه نية الإفطار. قال أو استقاء، هذا هو المفطر الثالث وهو طلب القيء، ليس خروج القيء، استقاء في أمرين، الأمر الأول أنه هو الذي طلب خروج القيء، الأمر الثاني هو أنه خرج شيء، لو استقاء ولم يخرج شيء لم يفطر، استقاء ولذلك استقاء فقاء، أو استقاء يعني طلب خروج الطعام من جوفه ثم خرج هذا الطعام وخرج بقايا الطعام من جوفه فإنه قد أفطر، هذا هو المفطر الثالث، والدليل على ذلك من استقاء فعليه القضاء. إذن هذا هو المفطر الثالث أو الرابع بالمفطر السابق طلب القيء. أما إذا ذرعه القيء يعني خرج القيء بدون اختياره فإنه لا يفطر، لما جاء في حديث آخر ومن ذرعه القيء فلا قضاء أو فلا قضاء عليه. كيف يستقي؟ قالوا يستقي إما أن يدخل يده في جوفه أو يضغط على بطنه أو أن يتعمد شم رائحة خبيثة أو وضع شيء على أنفه فيتسبب فيه إخراج ما في جوفه. ثم قال أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأنزل، هذه كلها تدخل تحت مفطر واحد وهو خروج المني والمذي، خروج المني والمذي، وهما هي ثلاث حالات، إما أن يستدعي خروجه، يستدعي خروجه إما بفعله أو بمباشرة، بفعله هو الاستمناء وهو إخراج الرجل المنية بيده، إخراج الرجل المنية بيده وكذلك المرأة، فإذا خرج المني أفطر، لكن لو لم يخرج لم يفطر، فهو مربوط بالإنزال، لأن سيأتي معنا مفطر لم يربط بالإنزال. قال أو استمنى أو باشر، هذا هو من استدعائه، باشر زوجته دون أن يجامعها بتقبيل أو بلمس أو بما دون الفرج فأنزل، الشرط هنا أن يمني فأمنى فخرج منه مني أو أمدى خرج منه مديون، يعني خرج منه مني أو خرج منه مديون، والمني ماء ثخين ومدي ماء رقيق يخرج مع الشهوة. قال والحالة الثالثة أو الثالثة قال تكرار النظر أو كرر النظر فأنزل، تكرار النظر كرر النظر إلى امرأة أو إلى أمردة أو إلى صورة محرمة فأنزل فخرج منه المني أو المدي، فخرج منه المني أو المدي، فإن هذه كلها تدخل تحت خروج المني أو المدي عمدا. الحالة الثالثة سيذكرها بعد قليل في من ضمن الأمور التي لا تفطر، وهو التفكير، وسيذكره بعد قليل. قال فهذا هو المفطر الرابع والخامس. قال أو حجم أو احتجم، والدليل على هذا المفطر قبل أن نتركه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشهوته من أجلي، قالوا أن الشهوة أعظم في الشهوة هو الإنزال، وهي وأعظم ما يمسك عنه من اللذائذ مع الطعام والشراب هو ترك الجماع وما في حكمه. قال: أو حجم أو احتجم وظهر دم. هذا هو المفطر الخامس، هو خروج الدم بالحجامة، خروج الدم بالحجامة. والدليل على ذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. المذهب هنا يرى أن الحاجم والمحجوم حجم لغيره أو احتجم هو حجمه غيره، فإنه وظهر دم من هذه الحجامة فإنه يفطر. وقالوا العلة هنا تعبدية، يعني لا يعرف العلة ما هي، الله عز وجل أمر بذلك وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فنقتصر على ما ورد. وبعض من العبادات يكون فيها يعني العلة تعبدية، ولذلك لما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها قالت: ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت: حرورية أنت، كنا نؤمر بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص نسكت، ما نقول لماذا المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لا نبحث عن العلة. والقول الثاني أنه لا يفطر، أن الحجامة خروج الدم بالحجامة لا يفطر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه احتجم وهو صائم. ومن العلماء من توسط بين القولين وهو شيخ الإسلام، قال: إذا لم يكن، إذا كانت الحجامة بالمص، يعني أن الحاجم يمص الدم، فإن هذا مدعاة ليفطر الحاجم والمحجوم. أما إذا كانت الحجامة بغير مص بجهاز أو بآلة فإنه لا يفطر. والمسألة خلافية كبيرة، ولذلك تجدون أكثر ما يعني يتكلم عنه أو يكثر استدعاء الناس وجمعهم للفتاوى أو الآراء المتضاربة في رمضان بين من يرى الإفطار بخروج الدم ومن لا يرى ذلك، وكل له حظ من النظر. بعد أن ذكر هذه المفطرات بقي مفطر أخير سيذكره، جعله في فصل لوحده، بدأ يذكر ما هي شروط هذه المفطرات. هذه المفطرات لا تفطر بمجردها ما لم يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول أن يكون ذلك عمدا، قال عامدا، يعني يخرج منه الجاهل غير المتعمد، غير المتعمد وذاكرا لصومه يخرج به الناس، يخرج به الناس. ولذلك قال: لا ناسيا أو مكران. قال: عامدا ذاكرا لصومه. ما الحكم إذا توفر هذان الشرطان؟ فسد صومه، فسد صومه. لا ناسيا أو مكران، إذا قلنا إنه فسد صومه معناه يجب عليه القضاء، فمعنى هذا الكلام فسد صومه ووجب عليه القضاء، فسد صومه ووجب عليه القضاء. من العلماء من يقول إن من تعمد ارتكاب أحد مفسدات الصوم أو مفطرات الصوم فإنه لا يجو لا يعني يأثم بذلك إثما عظيما، لأنه انتهك حرمة العبادة وحرمة الشهر، ولا يجب عليه القضاء لأنه تركها عمدا، كما ذكرنا سابقا في حكم ترك الصلاة متعمدا. قال: لا ناسيا أو مكرها، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. والمكره قالوا: لأن المكره لا فعل له، قد يكره الإنسان على الأكل، قد يكره الإنسان على الشرب، قد يكره الإنسان على، لكن قالوا: هل يكره على الإنزال؟ هذه سيأتي معنا في المفطر السابع والأخير وهو الجماع في فصل مستقل. نعم. أو طاق يحمده الله وهو فكر أنزل أو اعتلى أو أصبح في فيه طعام فلقضى أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد عن الثلاث فبال أو دخل معه حلقة لم يفسد. ومن أكل شاة كفي طلوع الفجر صح صومه، ولئن أكل شاة كفي غروب الشمس أو اعتقد أنه ليل فبال نهارا. المؤلف ذكر الآن بعض ما يعتقد الحالات التي لا تدخل في المفطرات مع ظاهرها أن ظاهرها التفطير، وذكر 10 حالات. الحالة الأولى قال: طار إلى حلقه ذباب، طار إلى حلقه ذباب أو غبار، غبار دخل إلى حلقه، أو فكر فأنزل. هذه الحالة الثالثة من حالات خروج المني، وهو التفكير، فكر يعني لا لم يحتلم ولم يلمس أو يعني أو لم يستمني بيده، وإنما مجرد تفكير فأنزل. أو احتلم، الاحتلام هو أن يرى إذا استيقظ يخرج منه المني وهو نائم لورود موجبه حال نومه. أو أصبح فيه طعام، نام وهو يأكل السحور ونام، فلما استيقظ في النهار في فمه طعام قال فلفظه، معنى ذلك أنه إذا لم يلفظه تلع أنه يفطر لأنه طعام، فلفظه يعني بشرط أن يبصقه يخرجه من فيه. أو اغتسل وهو صائم، أو تمضمض ودخل الماء إلى حلقه، أو استنثر، وفي بعض النسخ استنشق وهي الصحيحة، لأن استنثر الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراجه. أو استنثر يعني من ثمرة الاستنشاق هو الاستنثار إخراج الماء. أو زاد على الثلاث في ماذا؟ في الاستنشاق. هو السنة أن يستنشق 3 مرات، فإذا زاد على 3 ودخل الماء حلقه، أو بالغ في الاستنشاق، هو الآن يستنشق لكنه بالغ مبالغة شديدة في الاستنشاق، فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه. كيف يبالغ في الاستنشاق؟ الآن الأنف أسفل الأنف من داخل من جهة الفم مثل ثدي المرأة، مثل رأس الثدي معكوس، فإذا أردت أن تخرج ما في أنفك من ما نزل من رأسك على أنفك، فإن عليك أن تستنشق الماء بقوة حتى تجد أثره في جوفك في فمك، فمعنى ذلك أنك قد نظفت جميع مجرى الأنف. فهذا معنى أو بالغ فدخل الماء حلقه، فالأنف لا بد أن يكون مفتوحا من الداخل. قال لم يفسد صومه. بعض هذه الأفعال سبب ذلك أن بعض هذه الأفعال في أصلها مشروعة كالاستنشاق والمضمضة، وبعضها فأدت إلى دخول الماء، فقالوا أن هذا لا يؤثر على الصيام، وبعضها من غير إرادته قال المؤلف هنا قيدها بالحلق وليس بالجوف، وقلنا أن المقصود الحلق هو الفم، والجوف هو ما جاوز الحلقوم. في باب الصيام إذا قالوا الجوف ما جاوز الحلقوم فهذا جوف، فيفطر لأنه يصل إلى معدته. وذلك فدخل الماء حلقه يقصد فمه قبل أن يصل إلى ينزل عن بلعومه، لأنه ما دام في هذا الموضع فإنه يستطيع إخراجه، لأن ما وصل إلى الحلق لا يستطيع إيقافه، فلذلك يفطر به ويدخل في المفطرات التي ذكرناها قبل قليل. ثم ذكر آخر مسألة في هذا الباب فقال: ومن أكل أو شرب أو جامع أو أنزل أو يعني فعل أمرا من الأمور المشروعة في غير الصيام، قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. هو نائم في الليل واستيقظ وأكل، ظن أن الفجر لم يخرج، فإنه يقول هنا المؤلف أن صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل. وقال لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، ولأن الله عز وجل يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والحالة يعني إذا شك أكل في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر لم يطلع فإنه صومه صحيح. قال حالة الثانية شك في غروب الشمس فأكل فإن صومه يفسد. قال لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، نام واستيقظ وكانت الجو مظلم سحاب وليس عنده ساعة أو هو في مكان لا يعلم فيه الوقت متى وقت غروب الشمس وشك في غروب الشمس وأكل، فنقول إن صومه غير صحيح، وإن عليه فبانت الشمس طالعة فإن عليه أن يعيد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وجاء في حديث إذا أقبل النهار منها هنا وأدبر إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وإن لم يتبين أنه يعني له شيء فإن المذهب أن صومه فاسد، والرواية الثانية وهي صحيحة أن صومه صحيح. الحالة الثالثة اعتقد أنه ليل فبان نهارا، يعني يظن الفجر لم يطلع، نام فاستيقظ يظنه لا يزال ليل، فإنه يجب عليه الصوم. والدليل على ذلك ما ورد في حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. معنى طلعت الشمس يعني ذهب السحاب فظهرت الشمس لم تغرب، فقيل للراوي أقضوا؟ قال أمروا بالقضاء، وكيف لا يؤمروا بالقضاء. فهذه ثلاث حالات ذكرها المؤلف هنا: من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، ومن اعتقد أنه ليل فبان نهارا فأكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فإنه يفسد صومه. ثم عقد فصلا كاملا في مسألة المفطر الأكبر وهو أعظم المفطرات وأظهرها، وهو الجماع في نهار رمضان. نعم. فصل: من جامع في نهار رمضان في قبول الفطور فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أن كانت المرأة معذورة، وإن جامع كان الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. نعم، هذا المسألة هذه من أعظم المسائل التي تمر علينا، وهي مسألة الجماع في نهار رمضان، وهو أعظم المفطرات وأعظمها، وفيه إثم عظيم لأنه فيه انتهاك لحرمة الشهر، ولذلك أوجب الله عز وجل عليه على من فعل هذا الأمر مع الصيام التوبة والقضاء والكفارة. والحقيقة أن هذه المسألة كثيرا ما يسأل عنها ويأتي عنها الاستفتاء، والسبب في ذلك أمران: الأمر الأول عدم تعظيم الناس لحرمة الله عز وجل وتعظيم شعائره، والسبب الثاني وهو الأهم هو أن الناس انقلبت حياتهم فصار ليلهم نهارا في رمضان ونهارهم ليلا، فصار الرجل لا يجلس بجوار زوجته إلا في النهار إذا نام فيغلبه الشيطان فيجامعها فيقع في هذا الذنب العظيم. لذلك هذه من أكثر ما يستفتى عنه في رمضان، حينما تتصل المرأة حياء فتقول إن زوجي جامعني وأنا صائمة، وحينما يستفتي الرجل ويقول جامعته، وخاصة في الأيام الأولى من رمضان، فقد يكون الرجل لا ينام مع زوجته في يعني أيام طويلة، فإذا جاء رمضان جلس أو نام معها فغلبه الشيطان، وبخاصة أنهما يكونان ممتلئان طعاما فتكون أنفسهما مشتاقة إلى الوقوع في هذا الأمر فيقعان فيه. ولذلك فصل الشارع الحكيم وعظم الإثم في هذا الموضوع، وجعل عليه الإثم ويجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة. فثلاثة أمور يجب عليه، أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. المؤلف هنا لما تكلم عن هذا المفطر، هو المفطر السادس أو السابع، قال: ومن جامع، مقصوده جامع يعني بفعله، لا لا لا لا يوصف بهذا الوصف إلا من قام ذلك بفعله بنفسه، يعني غير مكره، كما سيأتي بيان حكم المكره. قال: جامع، والجماع يعرفه الفقهاء دائما، مسائل الفقه تعرف في أول موضعها. الجماع هو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، وورد وسبق معنا في باب الغسل من الجنابة في كتاب الطهارة. قال: ومن جامع، هذا أمر الأول. الأمر الثاني في أن يكون في نهار رمضان، يعني في صوم واجب، معناه أنه صوم واجب في نهار رمضان، فلا يكون لا يدخل فيه المعذور. المعذور مثل المسافر، مثل المريض، مثل من لا يجب عليه الصوم، فلو فعله سيأتي حكمه معنا. قال: في قبل أو دبر، لو جامع في غير قبل أو دبر. قبل أو دبر يعني هو محل تغييب الحشفة الأصلية في قبل أو دبر، فعليه ماذا عليه؟ قال: فعليه مع التوبة القضاء، قضاء الصوم الذي يعني أفطره أو أجامع فيه، والكفارة، وسيأتي حكمها. لم يتكلم عن مسألة أخرى، وهي سواء أنزل أو لم ينزل، سواء كان جاهلا أو ناسيا، وهذه مسألة مهمة بخلاف السؤال عنها أو الكلام في الصيام، أن بعض الناس يتصور أنه لا يجب عليه الغسل من الجماع إلا إذا أنزل. هذه مسألة، هذا خلل عظيم جدا. وأذكر أنني كلما خطبت عن موضوع أحكام الغسل من الجنابة لا بد أن يأتيني شخص ويقول: أنني ما كنت أغتسل إلا إذا أنزلت. هذا غير صحيح. الجماع إذا أولج ذكره في فرج امرأته حتى وإن لم يستمر طويلا، حتى وإن لم ينزل، فقد وجبت عليه كل الأحكام المترتبة على ذلك، من الغسل ومن الفطر ومن الكفارة، ولا يشترط فيها الإنزال. جاء حتى وإن كان جاهلا وناسيا، قالوا: لأن مثل هذا الأمر لا يمكن الجهل فيه ولا نسيانه. قال ثم جاء في بعض المسائل، قال: وإن جامع دون الفرج فأنزل. هذه ذكرناها قبل قليل، والمؤلف هنا عادها كما عادها الموفق، وهو إنزال بالمباشرة. جامع لكنه لم دون الفرج، يعني خارج الفرج، فأنزل، خرج منه مني، فإنه أيضا يفطر، لكن لا كفارة عليه كما سيذكر المؤلف هنا. أو كانت المرأة معذورة، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفر. هذه الآن ثلاث مسائل. المسألة الأولى قلناها جامع دون الفرج وسبق الكلام عنها. المسألة الثانية المرأة المعذورة، قالوا المرأة المعذورة هي المكرهة غير المطاوعة، يعني غصبها جبرا عليها أو ناسية أو جاهلة، واستدلوا بحديث الرجل الذي جاء يسأل فيقول: يا رسول الله هلكت. قال: وما فعلت؟ قال: جامعت امرأتي في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على ما يفعل ولم يتكلم عن المرأة، قالوا: إن هذا دليل على أن المرأة كانت مكرهة. وهذا الدليل أو الاستدلال هذا غير صحيح، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حكمه، والمرأة قد لا تكون استفتت أو استفتت ولم يحفظ ذلك أو يصل إلينا. ولذلك من العلماء من قال إنه لا فرق بين المرأة وبين الرجل في الإكراه، لأنه لا يعتقد، لا يتوقع، أو لا يمكن لمثل الجماع أن يكون فيه إكراه، فإنه يحتاج إلى مقدمات. ولذلك قالوا حكم الرجل والمرأة سواء. فالحالة الثالثة والصورة الثالثة هنا، قال: جامع من كان نوى الصوم في سفره. رجل سافر ونوى أن يصوم في السفر، مع أنه سفر قصر يبيح له قصر الصلاة ويبيح له الفطر، ثم لما يعني مضى نصف النهار جامع زوجته، فقالوا يفطر ولا كفارة عليه. لأنه صوم لا يلزم، أنه صوم لا يلزمه المضي فيه كمثل التطوع، لأنه لو جامع فيه وهو صائم صوم تطوع فإن صومه انتهى ولا كفارة عليه، ولأنه لو نوى الفطر أفطر. يعني لو قال أنا سافرت وسأفطر في سفري وأفطر على الجماع فنقول هذا العمل صحيح. لو نوى الإفطار بنيته، ونحن قلنا قبل قليل أن من نوى الإفطار أفطر ثم جامع فيكون لا يدخل في حكم المجامع في نهار رمضان. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. هو الآن جاء يتكلم عن مسألة تكرار الجماع، تكرار الجماع. قال في يوم جامع في اليوم الأول ثم جاء في اليوم الثاني وجامع، فيلزمه ما هو؟ يلزمه كفارتان. قال الحالة الصورة الثانية كرر يوم جامع قبل الظهر ثم جامع بعد الظهر أو بعد العصر، يعني جامع مرتان في يوم واحد، فهذا كرره ولم يكفر، يعني لم يكفر عن الجماع الأول، فإنه يجب عليه كفارة واحدة، كفارة واحدة. لكن هل هذه الصورة ممكنة أو ستأتي معنا الصورة غير ممكنة؟ يعني جامع مرة قبل الظهر ومرة بعد الظهر فعليه كفارة واحدة. واللفظ هذا وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، اللفظ هذا فيه انغلاق، لأنه أعاد يعني رتب المسألة، رتب الحكم وفرق بين المسألتين. والمؤلف المقنع قال وإن جامع في يومين فكفارتان، وإن كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة، والمؤلف أراد أن يعيد صياغة هذه العبارة فصار فيها أشبه ما يكون بانغلاق. قالوا الكفارة جامع في يومين، لماذا تكون الكفارة كفارتان؟ قالوا لأنه العبرة باليوم، وكل يوم عبادة مستقلة، وكل يوم عبادة مستقلة، فيجب عليه أن يكفر عن كل يوم كفارة. وإن جامع، هذه الآن عكس السابقة، قال وإن جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم فكفارة ثانية، لأنه وطء محرم في يوم محرم. والآن نحن قلنا أنه أفطر، قلنا إنه إذا جامع فيجب عليه أول شيء أثم، ويجب عليه وأفطر، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه الكفارة. هو الآن مفطر ثم كفر ثم قام وجامع مرة أخرى في نفس اليوم، قال يجب عليه كفارة ثانية، ليست لحرمة الصوم وإنما لحرمة، قالوا لحرمة الشهر، لحرمة الشهر، لأنه لم يعظم الشهر. والرواية الثانية ولعلها هي الصحيحة أنه لا كفارة عليه لأن يومه قد فسد بالجماع الأول. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، لزمه الإمساك أفطر، هذه اللي قبل قليل قبل الصلاة قلناها أنه في النهار وعلموا بدخول الشهر في أثناء النهار، قلنا يجب عليهم الإمساك ويقضون هذا اليوم. هو بعد أن علم وأمسك جامع فعليه كفارة. وقالوا لحرمة اليوم، مثله أفطر عامدا، رجل تعمد الفطر عامدا، جامع ليس مسافرا ولا مريضا فجامع فيقول عليه الإمساك، عليه الكفارة. من صورها أيضا الصور التي ذكرناها في مسألة إذا لزمه الإمساك في أثناء النهار ثم جامع بعدها، يعني بعد اللزوم، بعد لزوم الإمساك، قالوا يجب عليه الكفارة لحرمة الزمن وقياسا على يعني المستديم للوطأ. قالوا شخص يطأ زوجته، يجامع زوجته ثم أذن الفجر فإن عليه أن يقطع، فلو استدام الوطأ لوجب عليه كفارة، فكذلك الذي يجامع بعد وجوب الإمساك عليه. ومن جامع وهو معافى هو صحيح، ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط عليه الكفارة. هو جامع في قبل الظهر ويدري أن بعد الظهر سيسافر، فقال ما دام أنا سأفطر سأفطر، سيجامع زوجته ثم يسافر، فما تسقط عن الكفارة، لا تسقط عن الكفارة، لأن العذر إنما ورد بعد الفعل وليس قبله، وليس قبله. مثله إذا مرض، جامع ثم مرض مرضا يعذر به عن الصيام، ومثله لو جن مرض جامع ثم جاءه جنون، أحيانا الجنون يأتي فجأة لسبب أو لآخر، أو سافر وسبق أن ذكرناها. فإن الكفارة لا تسقط عليه لأنه وطئ محرم في يوم محرم، ولأنه العذر إنما ورد بعد الفعل ولا يقدم الفعل قبل سببه. نعم. وجمع في يوم في يوم ولم يكفر فكفارته محلته في الثالثة والأولى التالية، وجمع ثم كفر ثم جمع في يومه فكفارته ثالثة وثالثة من لزم الإمساك إذا جمع، وجمع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر أو تصرف، ولا تجب الكفارة بغير الجمع في صيام رمضان ولا يحكم رقبة، بل يجب في صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع في الطعام وستين مسكينا فإن لم يجد سقط. نعم. قبل أن نتكلم عن الكفارة، المؤلف هنا كما هو المذهب لم يفرق بين العامد ولا بين المكره ولا بين الناس ولا بين الجاهل. والرواية الثانية في المذهب أنه لا كفارة عليه في الإكراه والنسيان، ورجح بعضهم أنه حتى لا قضاء عليه ولا كفارة. والصحابي الذي قال هلكت هذا دليل على أنه يعلم أن هذا العمل محرم، وإلا لو كان يعلم أنه لا يعلم أنه محرم لما جاء يستفتي. وأيضا قالوا أنه لأنه لا يتصور، قالوا أنه لا يتصور يكون هناك نسيان لمثل هذا الأمر، ولا يتصور يكون هناك إكراه على هذا الأمر، فلذلك نحن لا نستثني شيئا لا يمكن وقوعه. ثم تكلم عن الكفارة. الكفارة هنا فيها أمران. الأمر الأول أن الكفارة لا تجب في غير الجماع، في جميع المفطرات الستة والسبعة لا يجب فيها كفارة، يكفي فيها القضاء ما عدا الجماع فيجب فيه الكفارة، بشرط أن يكون جماعا في صيام رمضان. لو كان في صيام غير رمضان كصيام النذر هو صيام واجب، نذر شخصا يصوم لله عليه نصوم شهر وصوم عشرة أيام، فهذا الصوم يجب عليه أداؤه، وإذا صام وجامع لا يلزمه الكفارة بل بطل صيامه. مثله لو هو يقضي شهر رمضان وجامع في يوم يقضيه فصومه بطل، ولكن لا كفارة عليه، لأن الجماع الكفارة لا تجب إلا للمجامع في نهار رمضان وهو صائم. ما هي الكفارة؟ قال هي عتق رقبة. وإذا قال عتق رقبة فيقصدون بها الرقبة المؤمنة. لكن سبق أن ذكرنا أكثر من مرة أنه لا يوجد عتق رقبة في هذه الأيام، ولذلك المسألة السابقة التي قبل قليل قال إن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفرة ثانية، هذه غير ممكنة، يعني لا يوجد الآن عتق رقبة، فلا يتصور أن توجد مثل هذه المسألة أن يجامع ثم يعتق رقبة أو ثم يكفر ثم يجامع مرة أخرى، فينتقل إلى الحالة الثانية وهي فإن لم يجد يعتق رقبة فصيام شهرين متتابعين. أولا صيام شهرين، إذا أطلق الشهرين فإما أن يكون فالمقصود بها الأشهر القمرية وليست الأشهر الأفرنجية وما يسمونها بالميلادي وليست الأشهر الشمسية، والمقصود بالأشهر القمرية هي محرم وصفر إلى ذي الحجة. فشهرين متتابعين هو له حالتان، إما أن يبدأ من أول الشهر يأتي إلى واحد جمادى الثاني ويبدأ الصيام، فنقول تصوم شهرين جمادى الثاني ورجب سواء كان الشهر تاماً أو ناقصاً فيعتبر لك شهراً كاملاً، يعني صار شهر جمادى الثاني 29 يوم وصار شهر رجب 29 يوم نقول قد صمت شهرين متتابعين. لكن إن صمت من وسط الشهر فيجب عليك صيام 60 يوماً، فيجب عليك صيام 60 يوماً لأنها هي أقصى مدة الشهرين. ثم التتابع المقصود به أن يصوم من 60 يوماً متصلةً بدون انقطاع، فإن قطعها لغير عذر شرعي، والعذر الذي يقطع الكفارة هو المرض الذي لا يرجى برؤه، المرض الذي يعذر بالصوم فيه أو صوم العيدين كما سيأتي معنا، فإنه لا يجوز له صومهما وأيام التشريق حتى وإن كان في صوم واجب. قال فإن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين فإطعام 60 مسكينا عن كل مسكين مد من طعام، 60 مسكين هل يطعمهم مرة واحدة؟ يطعمهم سواء جمعهم في وجبة غداء أو عشاء أو إطعامهم متفرقين. قال فإن لم يجد سقطت، المؤلف هنا تبع ما ذكره الموفق في المقنع وهو سقوط الكفارة عنه إذا لم يجدها، واستدلوا بحديث الرجل الذي جامع زوجته فإنه جاء وقال يا رسول الله هلكت، قال هل تجد ما تعتقه؟ قال والله ما أجد ما بين لابتيه أفقر أهل بيت مني، قال فصم شهرين متتابعين، قال وما أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم، أنا ما استطعت أن أصوم شهر رمضان فكيف أصوم غيره، قال فأطعم 60 مسكينا، فقال فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل بعذق تمر أو بعرق تمر فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين الرجل؟ فجاء فقال خذه فأطعمه أهلك. من قال إن الرجل أما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمر وأنه تصدق به على أهله كفارة، قالوا إن الكفارة لم تسقط. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه هذا التمر صدقة له لأنه علم أنه فقير وأن الكفارة لم تجب عليه، لأنه لا يعقل أن شخصا يكفر فيطعم نفسه وأهله من كفارته. ولذلك قال المؤلف، أخذ المؤلف هنا بالرأي بأن الكفارة إذا لم يستطع إطعام 60 مسكينا فإن الكفارة تسقط عنه. قالوا ولا يسقط من الكفارات في الشريعة إلا كفارتين، كفارة الجماع في نهار رمضان لورود الدليل، والكفارة الأخرى مرت معنا وهي الجماع المرأة في حيضها، فإنه يكفر عنها دينار أو نصفه، فإن لم يجد سقطت. ولذلك لا يسقط من الكفارات كما قلنا إلا كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة وطء الرجل زوجته وهي حائض. نعم. باب ما يكره وحكم القضاء. يكره جميع نعم. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف حال الرجل، وإلا كل يقول هذا كلام، و لا ضابط لها، ولذلك الأصل هو أن الإنسان يستطيع الصيام، الأصل أن الإنسان يستطيع الصيام، ولكن عليه أن يجتنب ما يثير شهوته لئلا يقع فيما وقع فيه وأوجب عليه هذه الكفارة. وذلك هذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لا يستطيع أن يصوم، ولذلك أسقط عنه الكفارة إلى غير بدل. ثم المؤلف هنا عقد بابا في بيان بعض أحكام ما يكره في الصوم وما يستحب وما يجب وحكم القضاء. قال: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. ثم بدأ بالمكروهات وذكر يعني تقريبا 9 أو 8 مكروهات في للصائم. قال: ويكره جمع ريقه فيبتلعه. وسبق أن ذكرنا أن الفقهاء يذكرون الكراهية في أحوال كثيرة مراعاة للخلاف، لأنهم قالوا مثلا هنا أن جمع الريق وابتلاعه يفطر عند الحنفية، يفطر كما هو رأي أبي حنيفة، فالعلماء الفقهاء هنا قالوا يكره مراعاة للخلاف، يكره جمع ريقه. الريق لا يمكن للإنسان أن يعني يمنع الريق من فمه، لكن الكراهة هنا في أمرين: أن يجمعه في فمه، والأمر الثاني أن يبتلعه. لو أنه جمعه وبصقه لم يكره، لو جمعه ولم يبتلعه لم يكره. لو اجتمع، لو كان شخصا كثير يعني اللعاب، وهذه أحيانا يكون في بعض الناس إما مرض أو يكون عنده في غدده ما يؤدي به إلى كثرة اللعاب، فإنه لا يحرج عليه في مثل هذا الأمر، ويطلب منه أن يخرج ما في فمه من ريق. الأمر الثاني قال: ويحرم بلع النخامة. أدخل فيها ليفرق بين الريق وبين النخامة، ويفطر بها فقط، يعني ما يفطر بالريق ولا باللعاب. النخامة هي ما يخرج من الجوف، ما يسمى يعني بالبلغم أو نحوها، والنخاعة ما يخرج من الأنف، ما يخرج من الأنف، ويفطر بها فقط إذا وصلت إلى إذا بلعها، يحرم بلعها ويفطر بها إذا بلعها. يعني أنه لو معنى ذلك أنه لو ابتلع ريقه ما أفطر، يكره جمع ريقه وأن يبتلعه، فلو ابتلعه ما أفطر بذلك. قال: إن وصلت إلى فمه، إن وصلت إلى فمه، مقصوده هنا نزلت من رأسه أو من كذا، ومباشرة نزلت إلى حلقه إلى جوفه دون أن تنزل في فمه، فإنه لا يفطر بها، فهو يفطر بها إذا بلعها ووصلت إلى فمه، نزلت في فمه. فإذا نزلت إلى فمه فإنه يجب عليه أن يبصقها وأن يخرجها من فمه، فإن ابتلعها أفطر. لكن لو أنها نزلت مباشرة، أحيانا يحس الإنسان في إذا كان خاصة إذا كان مزكوم أو فيه رشح أن في أسفل حلقه مثل النخامة ولا يستطيع إخراجها فتنزل مباشرة، فهذا على كلام المؤلف هنا أنه لا تفطره. ثم قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة، لأنه ورد عن ابن عباس أن ذوق الطعام للحاجة جائز، يعني لأن المقصود من ذوق الطعام معرفة حلاوته ومرورته ونحو ذلك. قال: ومضغ علك قوي. ومضغ علك قوي، العلك معناها أن العلك كان معروفا من قديم وليس أمرا طارئا، والعلك القوي قالوا السبب في ذلك أنه يجمع الريق، ولذلك يكره، لأنه سيؤدي به إلى أن يجتمع ريقه، فما أدى إلى مكروه فهو مكروه. وأيضا قالوا أنه يسبب العطش، وبعض الناس المرضى قد يحتاج إلى مضغ علك، ولذلك تجد أن بعضهم باستمرار لا يسقط العلك من فمه، لأن غالبا ما يكون لديه في معدته أو في أمعائه ما يحتاج معه إلى وجود اللعاب باستمرار، أو إلى ما لأن المعدة يعني كل اللي في جسم الإنسان كله يستشعر استشعار، فما دام أن الإنسان يمضغ فإن المعدة تعمل في طحن ما فيما وصلها من طعام. ولذلك من يعني وإن كانت خارجة عن الكلام هنا, من أسرع ما يمكن أن يهضم الإنسان به طعامه أن يمضغ علكا, فإن المعدة تستمر في مضغ ما في جوف ما فيها من أكل لأنها تنتظر الأكل الذي في فم الإنسان الذي يمضغه. قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. طعم ماذا؟ طعم الطعام والعلك. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر, يعني ذوق, فرق بين الذوق وبين وأن يصل ذوق هو بطرف اللسان وتعرف حلاوته ومرورته وملوحته ونحو ذلك, فإن وصل إلى حلقه فإنه أفطر لأنه دخل إلى جوفه شيء من مخرج أصلي طعام. قال ويحرم العلك المتحلل, هذا بشرط ماذا؟ قال إن بلع ريقه. إن بلع ريقه يحرم العلك المتحلل, العلك الذي يتقطع مع المضغ فإنه يحرم إن بلع ريقه, لكن إن لم يبلعه معنى ذلك أنه إذا لم يبلعه فإنه لا يحرم. وتكره القبلة وما في معناها, القبلة وما أقل منها وما أعلى منها. لمن؟ قال لمن تحرك شهوته. والإنسان مع تحريك الشهوة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يكون, أن لا يتأثر بالقبلة, كان يكون كبيرا أو أن لا يكون يعني ممن تثيره مثل هذه الأمور فإنها لا تكره له. لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم, فسألوا فقالت كان أملككم لإربه, يعني لشهوته. والحالة الثانية أن تكون تحرك شهوته فهذه تحرم عليه, يعني. والحالة الثالثة أن يكون شابا, قالوا أيضا أنها تحرم عليه أيضا. والمؤلف هنا قال تكره القبلة لمن تحرك شهوته, وهو النوع الثاني إذا كان شخصا عاديا, لكن الشاب الذي تحرك شهوته قالوا أنها تحرم عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم, والسنة للشرب مقولة لإصرار وتأخير وسحور وتهجير الفطر المفروضة وعدم عدم التنور وقول وغرام. نعم. الآن بدأ المؤلف يتكلم عن ما يجب وما يسن. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. هذه الثلاثة أمور أصلا محرمة في الصيام وفي غير الصيام, ولكن في الصيام من باب أولى لما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولأن الكذب والغيبة والشتم هي من الأمور التي ليس فيها تعظيم لحرمة ما يقوم به ما يتلبس به الصائم, ولذلك سيأتي أنه إذا اعتدي عليه أو ارتكب بحقه أمر محرم فإن عليه أن يقول إني صائم فصيامي يمنعني من أن أرد عليك هذه الإساءة. ثم قال وسن لمن شتم. سن لمن شتم قوله إني صائم, يعني أنت الآن ما شتم, يعني غالبا الشتم لا يكون إلا إلا لوجود طرف آخر, فأنت لا يجب عليه, لا يجوز لك, يحرم عليك أن تشتم غيرك وأنت صائم. فإن شتمك ماذا تفعل؟ لا ترد عليه, لأن الأصل في الإساءة أن ترد بمثلها, وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن عند الصوم قال يسن لك أن تقول إني صائم. يسن لمن شتم قوله إني صائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم, فليقل إني امرؤ صائم. قال يعني أن صومي يمنعني من أن أرد عليك هذه الإساءة. ثم قال دخل في بعض المسنونات, قال وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم ماء. هذه المسائل الثلاث أو المسألتان والثانية والثالثة مرتبطة بالثانية. قال وتأخير سحور يعني يسن تأخير السحور, و يسن أيضا تعجيل الفطر. الدليل على ذلك أدلة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وقال أيضا في حديث آخر في البخاري ومسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا حديث عظيم، يعني انظر حتى ينبغي الإنسان أن يستشعر مثل هذه المعاني العظيمة التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الإسلام الأمة لا تزال بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فإن اليهود والنصارى يؤخرون، ويقول لا تزال يا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. مجرد عبادة تطبيق سنة خاصة وليست من السنن التي تبدأ علانية، ومع ذلك لا يزال الناس بخير. يعني لا تنظر إلى ما يقع من منكرات أو ما يقع من محظورات، انظر إلى تعظيم شعائر الله في نفسك، يعني أن الخير لا يزال موجودا في الناس ما عظموا شعائر الله عز وجل. ومن تعظيم شعائر الله عز وجل يتقيد بالسنن، فكيف بالفرائض؟ ولذلك هذا الحديث مثل هذه الأحاديث من أحاديث الفعل في المجتمع. وذلك في الحديث الآخر: لو قامت الساعة، يعني تصور قيام الساعة يوم فزع وهول، ويأتي قبله علامات وأمور عظيمة، وألقي الساعة لا تقوم، وفي الناس من وفي الأرض من يقول الله الله، مع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني يسعى للخير ولا ينظر إلى ما يقع من الناس من أخطاء أو منكرات، فعليه أن يربط الخير في هذه الأمة بما يطبقه في نفسه وما يقوم به فعله. فانظر إلى مسألة سهلة في أعيننا لكنها عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ثم قال رحمه الله: وتعجيل فطر على ماذا؟ قال: السنة أيضا أن يكون فطره على رطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فإن عدم فتمر فإن عدم فما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. الرطب هو التمر الذي في أول نضجه، وكان في السابق لا يستطيع الناس أن يحتفظوا بالرطب، والآن ولله الحمد وصلت إليه التقنية الحديثة، صار الإنسان يستطيع أن يحتفظ بالرطب مدة طويلة عبر التخزين في هذه الأجهزة. فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. هذا هو السنة. قال أيضا: وقول ما ورد، يعني وسنة قول ما ورد عند الفطر، ووردت في ذلك بعض الأحاديث الأدعية الصحيحة وبعض الضعيفة: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أو قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. ويستحب القضاء المتتابع ولا يجوز إنكار الله إن آخر عن غير قدر فعل عليه مع القضاء طعام المسكين كل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بدر استحب لوليه قضاء. نعم، هو الآن بدأ يتكلم عن أحكام القضاء بعد أن انتهى من السنن الواجبات، أدخل فيها ما يتعلق بأحكام القضاء. قال: ويستحب القضاء، يعني قضاء الصيام الواجب، قضاء الصيام الواجب متتابعا. فهو هنا قالوا السبب في ذلك لأنه يحكي الأداء، والأداء يجب المبادرة إلى قضائه أو إلى أدائه، فكذلك القضاء يحكي الأداء. قالوا أيضا: وليتمكن من صيام السنة، لأن من العلماء من رأى أن من عليه قضاء فإنه لا ينبغي له أن يصوم النافلة سواء كانت ستا من شوال أو غيرها، وهو عليه قضاء واجب، لأن الأصل في النافلة أن تتمم الفريضة. قالوا أيضا: ولأنه أبرأ لذمته، ولأنه أبرأ لذمته. قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. والدليل على ذلك حديث عائشة قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، واعتذرت لنفسها قالت: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فالواجب على الإنسان أن يبادر إلى قضاء ما أفطره من رمضان ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر. فإن فعل يعني أخر الصيام إلى رمضان آخر من غير عذر فعليه القضاء. قال فعليه مع القضاء يعني مع التوبة لأنه ارتكب ذنب بتأخيره القضاء. قال فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، إطعام مسكين لكل يوم حتى وإن مات بعد رمضان آخر. هذه المسألة الأخيرة تفيدنا مسألتين، لكن نعود إلى الأولى. فعليه الآن إذا أخر قضاء رمضان حتى أدرك رمضان آخر وانتهى رمضان الآخر فعليه التوبة والقضاء ومع القضاء طعام مسكين لكل يوم. ولما ورد في ذلك عن أبي هريرة وابن عباس أنهما أمر بذلك. ومن العلماء طبعا قال أنه يجب عليه فقط القضاء فقط وعليه التوبة ولا يجب عليه الكفارة، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فعدة من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله وإن مات ولو بعد رمضان آخر يفيد مسألتين. هو الآن يتكلم، هذا موضع هذه الكلمة فعليه مع القضاء ولو مات بعد رمضان آخر إطعام مسكين لكل يوم. يعني أنه الآن مفهوم هذه الكلمة، مفهوم هذه الجملة أنه لو مات قبل رمضان عليه قضاء، مريض غالبا الذي يفطر في رمضان يكون لعذر مريض، ثم استمر مرضه إلى جمادى من العام الذي بعده ثم مات، هنا معنى كلامه أن ما عليه إلا القضاء فقط، ما عليه كفارة، ما عليه إلا القضاء. لكن لو استمر معه المرض والعذر ثم جاء رمضان آخر وطاب وشفي وبعد رمضان الآخر مات فعليه مع القضاء الكفارة إطعام مسكين، فعليه مع القضاء، هذا معنى قوله وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني فعليه مع القضاء حتى وإن مات بعد رمضان آخر إطعام مسكين فهو في ذمته يقضيها عنه وليه كما سيأتي معنا. ثم قال ختم بمسألة، قال ومن وإن مات وعليه صوم أو نذر أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر، ويجوز أن تقرأ كما قرأه، قال وإن مات وعليه صوم نذر باعتبار أن هناك محذوفا مضاف مضافا محذوف، وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. للدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه قضاء صام عنه وليه. وهم قاسوا العبادات على الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. و من باب الاستحباب استحب لوليه قضاء. قالوا أيضا ويجوز أن يتوازع الأولياء الصيام عليه 20 يوم، وقال 3 كل واحد منا يصوم 5 أيام وكل واحد منا يصوم 10 أيام وهكذا، فيجوز لا يشترط فيه أن يصومه شخص واحد. نعم ننهي هالبابين إن شاء الله ولا نطيل عليكم. نعم باب صلاة التطوع يسلم صيام الايام في يوم الاثنين والخميس والست من شوال وشهر الحرم وكذب والعاشر والتاسع وتسع للحجه ويوم العرفه ثاني غير العاج بها على حرم وصوم يوم وفطر ويكرم افعال نعم. والآن بدأ يتكلم عن صوم التطوع وأدخل معه مسائل يعني صوم المحرم وبعض أحكام ليلة القدر، فقال يسن صيام أيام البيض. وصوم التطوع مستحب كل وقت وهو من العبادات التي صوم يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وهو من العبادات الفاضلة. وهو أيضا كما ذكرنا في باب صلاة التطوع مما يكفر به عن الإنسان ويتمم به ما نقص من الفريضة. قال: يسن صيام أيام البيض. أيام البيض هي 13 و14 و15 لما جاء في حديث إذا صمت الشهر فصم هذه، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم هذه 13 و14 و15 الأيام البيض. قال: والدليل على صيام 3 أيام من كل شهر ما جاء في حديث أبي هريرة: أوصاني صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وبركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. قال: والاثنين والخميس لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما الاثنين والخميس قال: وأحب أن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: وست من شوال لما جاء في الحديث المشهور: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدار كله، باعتبار أن أجر الحسنة بعشر أمثالها فكأن رمضان عن 19 أشهر وستة من شوال عن شهرين فصار كأنما صام سنة كاملة. قال: وشهر المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، لذلك شهر محرم التسمية الصحيحة له أن يقال المحرم وليس محرم بدون تعريف. قال: وآكد صوم محرم هو يومان، هما 10 ثم 9 لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وجاء في حديث آخر: لو بقيت إلى قابل صمت 9 والعاشر ثم. وأيضا: وما يسن صيامه 9 ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. فذكر العلماء أن من الأعمال الصالحة هو الصيام، بل هو قالوا أنه من أفضل الأعمال، لأن الصيام يدعو إلى أعمال أخرى، فهو يمنع الإنسان عن ارتكاب المحرمات ويدعوه إلى الطاعة بعكس غيره من العبادات، فهو من باب أولى. ولذلك أخطأ بعض المعاصرين حينما قال إنه لا يشرع صيام 9 من ذي الحجة لأنه لم يرد إلا الأمر بصيام يوم عرفة، وهذا تحجير أمر واسع وتحجير سنة وردت، وقد يعني نقض مثل هذا الكلام الذي ذكره من ذكره. قال: ويوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر بها السنة قبله أو العام الذي قبله والعام الذي بعده. ثم استثنى قال: لغير حاج بها. لغير حاج بها يعني أن الحاج لا يشرع له صيام يوم عرفة إذا كان بها. هل يمكن أن يكون الحاج يوم عرفة في غيرها؟ نعم، رجل ما ذهب إلى عرفة، ما يحدث من بعض الناس ما يمشي من بيته إلا بعد أن تغرب الشمس، يكون في الطائف فيفطر ثم يذهب إلى عرفة ويقف فيها فيكون وقوفه صحيح. فهنا نقول هو قال لغير حاج بها، يعني أن يكون في نهار عرفة في عرفة، لكن لو حصل مثل ما يفعل بعض الناس، كثير من الحجاج يأتون في ليلة عرفة لأنه إذا جاء ليلة عرفة يكفيه المرور، بل بعضهم يفعل فعلا وإن كان في أصله جائز، ففي بعض الأشخاص يأتي كما سيأتي معنا في باب الحج أنه إذا أدرك مزدلفة بعد نصف الليل فإنه لا يلزمه المبيت. فأعرف لكم أشخاصا إذا جاءت الساعة 12 أو 11 ركب دراجة نارية ومر بعرفة مرورا ثم أدرك مزدلفة بعد نصف الليل فمر بها مرورا ثم ذهب ورمى جمرة العقبة ثم طاف ولبس ثيابه قبل طلوع الفجر ويكون حجه صحيحا، لكن هذا حج يعني مستعجل، ولكنه في الصحة صحيح. ولذلك المؤلف هنا قال يوم عرفة لغير حاج بها، يعني أنه لو أدركته عرفة وهو غير موجود في يعني صام وهو لم يحرم ثم أحرم وأدرك عرفة في الليل فحجه صحيح وصيامه صحيح. قال: وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عبد الله بن عمر قال: لا أفضل من ذلك، صم يوما وأفطر يوما. ثم تكلم عن الصيام المكروه قال: ويكره إفراد رجب. الكراهية هنا في الإفراد، في كل الأيام الآتية هذه. يعني لا ينبغي لا يقال يكره صيام رجب، قال يكره إفراد رجب، ويكره إفراد يوم الجمعة، ويكره إفراد يوم السبت، ويكره إفراد يوم الشك، ويكره إفراد صوم عيد الكفار بصوم. يعني يكره إفراد رجب لما ورد عن كراهية بعض الصحابة لذلك. وأما الجمعة فقد جاء في حديث لا تصوم الجمعة إلا وقبله يوم أو يوم أو بعده يوم. ومثله السبت لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وصوم يوم الشك، المؤلف هنا حينما قال يوم الشك على الرأي الذي رآه، ويوم الشك الذي رآه هو أن يكون لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وحال دون رؤيته غيم أو قتر، فهذا عنده لا يعتبر يوم شك. يوم الشك اليوم الذي يكون فيه لم يرى الهلال، لم يرى الهلال ولم يحل دونه غيم أو قتر، هذا يوم الشك الذي يقصده المؤلف. أما العلماء الرأي الراجح فهو يوم الشك ويوم اليوم الذي لم يرى فيه الهلال، يوم الثلاثين، يوم الثلاثين من شعبان هو يعتبر يوم الشك إذا لم يرى الهلال، سواء كان حال دونه غيم أو قتر أو كانت السماء صحو. لكن المؤلف هنا ونحن والإنسان مطالب بما يقول المؤلف يقصد بيوم الشك هنا اليوم الثلاثين من شعبان الذي لم يحل دون رؤيته غيم أو قتر. قال وعيد الكفار لأنهم أخذوه من يعني يوم عاشوراء، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخالف اليهود بأن يصوم قبله يوما أو بعده يوما. قال ويحرم، جاء للصوم المحرم، يحرم صوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهو يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فالعيد يوم واحد خلاف ما يتصوره بعض الناس أن العيد ثلاثة أيام أو أربعة، لا العيد يوم واحد، يوم الأول من شوال ويوم العاشر من ذي الحجة، يحرم صوم هذين اليومين. وأيام التشريق يعني يحرم صيام أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ولو في فرض. ما مقصود بالفرض؟ هل يمكن أن يأتي الفرض في أيام التشريق؟ نعم، قالوا هو صوم الكفارة، هو صوم الكفارة أو النذر، أو النذر. رجل قال نذر علي أن يصوم ذي الحجة كله، فنقول لا يجوز صومه حتى في الفرض. قال إلا عن دم متعة وقران، هذا الحاج الذي وجب عليه دم المتعة والقران ثم لم يستطع الدم الهدي فيجب عليه بدل الهدي الصيام، فيجوز له أن يصوم أيام التشريق، فيجوز له أن يصوم أيام التشريق، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته. هذا دم متعة وقران وجبت عليه ولم يستطع ولم يجدهما أو لم يستطعهما، فيجب عليه بدلهما الصيام، ويجوز له أن يصوم أيام التشريق مع أنه يحرم صومها في حتى وإن كانت في فرض. نعم. ومن دخل بيت ربنا والسعيد حرم ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى للمقدرين في العشر الأخير أنه ظالم ومختار وآكل وليلة سبع وعشرين حلقة ويدخل فيها بما هو. هذه بعض المسائل التي أدخلها في الباب، وهي تشمل مسائل يدخل فيها الصوم وفي غيره، وأيضا أدخل فيها حكم ليلة القدر لأنها مرتبطة برمضان. قال ومن دخل في فرض موسع، مقصوده بالفرض هذا سواء كان صوما أو صلاة، وسبق أن ذكرنا في مواقيت الصلاة الوقت الموسع والوقت المضيق. قال من دخل في فرض موسع حرم قطعه، معنى ذلك أنه لو دخل في نافلة لا يشمل هذا الحكم. الموسع إذا كان الموسع لا يجوز قطعه فمن باب أولى المضيق، فمن باب أولى المضيق، يعني دخل بقي على غروب الشمس عشر دقائق وعليه وهو لم يصلي العصر فكبر ثم قال ساقطع الصلاة، نقول لا يجوز، أنت من باب أولى إذا كان لا يجوز قطع الصلاة وأنت في فريضة في وقت موسع فمن باب أولى الوقت المضيق. قال حرم قطعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. ثم قال ولا يلزم يعني الإتمام ولا يلزم الإتمام ولا يلزم الإتمام في النفل لأنه غير واجب عليه أصلا ابتداء. لكن ولا قضاء فاسده صام نافلة ثم جامع أو أفطر فنقول هل يجب عليه الصوم؟ لا لا يجب, لا يجب عليه قضاء صومه ولا يلزمه إتمامه إلا عبادة واحدة وهي الحج والعمرة فإنها هي العبادة الوحيدة التي إذا دخلها الإنسان نافلة فإنه لا يجوز له قطعها لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة. متى تقع مثل هذه الأمور؟ تقع هذه الأمور وبكثرة بل وبكثرة جدا. متى؟ حينما يصطحب الناس معهم أطفال في العمرة وبخاصة في وقت الزحام فيحرمون بهم فإذا رأوا الزحام قالوا خلاص خلي يقعد في الشقة ما له داعي يعتمر. هذا خطأ. أنت أدخلته في نسك حتى وإن كان هذا النسك نافلة فهو يجب عليه أن يتم يجب عليك أن تتم به هذه العبادة لا يجوز قطعها. دخل في عبادة وجد زحام وتركها نقول لا لا يجوز هذه العبادة الوحيدة التي لا يجوز قطع نافلتها هي عبادة الحج والعمرة. ولذلك هذه من الأمور التي يؤكد عليها في مسألة وبخاصة العمرة فإن بعضهم إذا دخل فيها وقال هذه نافلة زحام أو نحو ذلك نقول لا يجب عليك أن تتم. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لو جامع قال قطعت هذه العمرة ما هونت يعني جاء وحرم ونزل لما وصل إلى مكة قال تدرون ما نبراح الحرم فخلع إحرامه نقول لا يجوز يجب عليه أن تتم العمرة لأنه لو جامع لأتم ووجبت عليه كفارة الجماع للمحرم كما ستأتي معنا في كتاب المناسك ووجب عليه قضاء هذا النسك الذي أبطله. فالمسألة ليست مسألة سهلة في هذا الموضوع. ثم تكلم عن ليلة القدر قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. ليلة القدر من الليالي التي خص الله عز وجل بها هذه الأمة وجعل فيها فضائل عظيمة وذكر الله عز وجل في كتابه أنها في رمضان وقال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح التمسوها في العشر الأواخر. قال وأوتاره آكد لأنه ورد في حديث التمسوها في كل وتر. قال وليلة 27 أبلغ أبلغ ليست آكد وإنما أبلغ لأن عبد بن كعب رحمه رضي الله عنه كان يحلف أن ليلة القدر هي ليلة 27 وليس معنى ذلك أنها هي مؤكدة وإنما والخلاف في ليلة القدر خلاف طويل ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أكثر من 50 قول في أين يقع ليلة القدر حتى من أول رمضان إلى آخره وهل هي ثابتة أم متنقلة وكيف تكون مع تغاير البلدان. فالمسألة محل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها ثم تشحر رجلان فأخفيت عنه بسبب ذلك ووردت لها علامات كثيرة رأيتني أسجد في ماء وطين ليلتها تشرق لا نور لها أو شمسها صبيحتها تشرق لا ضوء لها كل ذلك علامات ليست مؤكدة ولعل العبرة في إخفائها وأن يجتهد الناس في العبادة. قال ويدعو فيها بما ورد وورد فيها ما قالت عائشة رأيت إذا أدركت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم أحسن الله باب الاعتكاف ولزوم مسجد الطاعة لله تعالى يصوم ويصوم بلا صوم وينام زمان بالذكر ولا يصوم إلا في مسجد وجمع فيه إن المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها ومن نذر له الصلاة في مسجد غير ثلاثة أفضل الحرام في مسجد المدينة الأقصى لم يجزه به وإن عين الأفضل لم يجزي فيما دونه وعكسه بعكسه. نعم هذا الباب هو في الحقيقة ليس قريبا من الصيام وإنما هو قريب من رمضان وإلا فهو باب إن أردت أن تضعه مع باب المساجد لأنه متعلق بالمساجد، كل المسائل التي سنذكرها لها علاقة بالمسجد، لكن العلماء اعتادوا على أن يذكروها في آخر كتاب الصيام لأن الاعتكاف السنة فيه أن يكون في رمضان، فربطوها مع باب الصيام، وإلا لو وضعت في غير هذا الباب لكان لا حرج منها. قال الاعتكاف: الاعتكاف هو لزوم عرفه، وهو أول تعريف يمر معنا في هذا الباب في هذا الكتاب، لم يعرف قبل ذلك بابا آخر أو مسألة. قال: هو لزوم مسجد لطاعة الله، هو لزوم مسجد لطاعة الله. اللزوم يعني معناها الثبات والديمومة. المسجد معناها أن ما ليس بمسجد فلا يدخل فيه الاعتكاف، والمسجد المقصود به المكان المبني لإقامة الصلاة وغيرها، إقامة الصلاة وغيرها مما لا يشرع إلا فيه. أما مسجد مصلى في سكن أو في كذا فلا يأخذ، ما دام لم يأخذ حكم المسجد فلا يصح الاعتكاف فيه إلا للضرورة. قال: لطاعة الله، معناه أنه لو لزم المسجد لأذية الناس وإشغالهم فإنه لا يدخل في الاعتكاف، معناه لأن القصد من الاعتكاف هو القرب من الله سبحانه وتعالى. ما حكمه؟ قال: مسنون كل وقت، مسنون كل وقت، لحديث من أراد أن يعتكف فليعتكف في العشر الأواخر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال: ويصح بلا صوم، يصح الاعتكاف دون أن يصوم. لو جلس في المسجد دخل، بعض المرات يحتاج الإنسان إلى أن يمكث في المسجد مدة طويلة، ولو نوى الاعتكاف لكفاه. ولذلك قالوا أقل مدة الاعتكاف لو كان لحظة أو ساعة أو نحوها. فالذي ينتظر الصلاة مثلا يدخل بعد العصر ويجلس لما بعد العشاء، لو نوى بدخوله الاعتكاف في المسجد لدخل في عبادتين: عبادة الأولى هي الاعتكاف، والعبادة الثانية انتظار الصلاة وهي عبادة أخرى. فالملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمه، لذلك نفرط في عبادات كثيرة. قال: ويصح بلا صوم. والدليل على ذلك أن ما جاء أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية، فنذر أن يعتكف يوم، فدل ذلك على جواز الاعتكاف فيه بغير الصوم. قال: ويلزمان بالنذر، يعني هذا سنة، لكن إذا نذر أن يعتكف صائما فيلزمه الوفاء بالصوم والنذر، وهذا تكرار، وهذه أيضا مسألة مكررة، لأنه قبل قليل قال: وإن مات وعليه صوم يعني أو صلاة نذر استحب لوليه قضاء. الدليل على أن صوم النذر واعتكاف النذر أنه يجب الوفاء به، لأن الدليل على وجوب الوفاء به أنه يستحب لوليه إذا مات أن يقضيه عنه، وهو لا يقضي إلا أمرا واجبا، لا يقضي مستحبا. قال: ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، وهذا معلوم. قال: من أوصاف المسجد يجمع فيه، يعني تصلى فيه صلاة الجماعة. لو كان في مسجد مهجور مغلق ليس عنده جماعة، كمساجد الطرق، بعض المساجد في الأماكن النائية، فإنه لا يصح الاعتكاف فيه، لأن المقصود فيه لزوم الطاعة لله عز وجل، وإذا كان في مسجد لا يصلى فيه فهو قد حرم نفسه صلاة الجماعة. قال: إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. لو ذهبت المرأة إلى مسجد منزو ليس فيه أحد واعتكفت فيه لصح ذلك وجاز، لأن أصلا صلاة الجماعة ليست واجبة عليها سوى مسجد بيتها، لأن السنة هو وضع مسجد في البيت وصلى فيه، كما جاء في حديث أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني دعاه إلى بيته ثم قال: أصلي في موضع أتخذه لي مصلى. فدل ذلك على جواز اتخاذ مسجد في البيت أو مكان للصلاة في البيت، وغالبا ما يكون هذا المكان هادئا منعزلا عن الضجيج وعن الإزعاج. قال: طيب، ومن نذره؟ الآن تكلمنا عن اعتكاف النذر. قال: نذره، نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد. نذرت أن أصلي في جامع مثلا أحد جوامع مدينة الرياض. قال: غير الثلاثة، المساجد الثلاثة ما هي؟ الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمسجد الأقصى. لم يلزمه الوفاء بنذره في نفس هذا المسجد، لم يلزمه الوفاء فيه إلا إذا كان في أحد المساجد الثلاثة، نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فيجب عليه أن يفي بنذره. قال بفي في المسجد الحرام، نقول لا مانع، قال لأنه قد أوفى بنذره وزيادة. ولذلك قال هنا وإن عين الأفضل، الأفضل ما هو؟ المسجد الحرام، فلا يجوز له أو لا يفي بنذره إذا اعتكف في المسجد النبوي. لو قال سأعتكف في المسجد النبوي لا يفي بنذره إذا اعتكف في المسجد الأقصى، لم يجوز فيما دونه، وعكسه بعكسه. يعني لو نذر أن يعتكف، يعني إنسان يأمل أن يعني يحقق الله له مراده ويصل المسجد الأقصى، قال علي نذر أني أعتكف في المسجد الأقصى أسبوع، لن يستطيع أن يصل، نقول اعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أفضل، لأنها أفضل منه في المكان وأفضل منه في الأجر، فتكون قد وفيت بنذرك سواء كان ذلك النذر أو الصلاة. فهنا الآن أدخل مسألة من مسائل الصلاة في هذا الباب، نذر الاعتكاف أو نذر أن يصلي. نعم. ومن نذر زمن معين دخل الاعتكاف قبل ليلته الأولى خارج عن آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشهد، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب والسنام ما لا يعني. الآن نحن علمنا أن الاعتكاف سنة، وعلمنا أيضا أن السنة لا يلزم إتمامها، فمتى يدخل الإنسان معتكفا؟ قال من نذر، جاء بالنذر الواجب بالاعتكاف الواجب وهو اعتكاف النذر. قال ومن نذر زمنا معينا، نذر اعتكاف الاعتكاف في زمن معين، متى يدخل؟ متى يبدأ؟ متى يبدأ؟ قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، يعني بعد آخر يوم نذر أن يعتكف العشر الأوسط من رمضان. قال أنا سأعتكف العشر الأواسط من رمضان، فعليه أن يدخل المعتكف قبل ليلته، يعني يوم عشرة من رمضان يدخل المعتكف، لأن العشر الأوسط تبدأ من يوم الحادي عشر، فيدخل قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. ومتى يخرج؟ يخرج بعد غروب شمس يوم العشرين. لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر يدخل ليلة قبل غروب شمس يوم عشرين من رمضان، ويخرج منه بعد غروب شمس ليلة العيد آخر يوم من رمضان، سواء كان 29 أو 30. ولذلك تذكرون في صلاة العيد قال إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه، لأنه يخرج من مصلى من المسجد المعتكف فيه. هذه المسألة يعني مسألة دقيقة، ولذلك ورد فيها خلاف، بل من العجائب في هذا الموضوع أن هناك قولا يقول إنه يدخل المعتكف ليلة العشرين وليس ليلة 21. والسبب في ذلك أننا يعني مرت بنا في الوزارة واقعات يصلون ليلة يصلون القيام، مع أن القيام أصلا في ذاته تخصيص صلاة في آخر الليل هي اجتهاد، وإلا الصلاة تصلى كل الليل، فيصلون القيام الذي تصلونه هنا نصلي هنا ليلة 21 يصلونه ليلة 20 في بعض المدن في المنطقة الغربية. فكتبت فيها بحثا ووجدت أن ابن حزم رحمه الله عز وجل قال إن العشر الأواخر تبدأ من ليلة العشرين، لكن هم هناك لم يأصل لا يعلمون عن هذا القول ولا يدرون عنه، ولذلك وجدت يعني هم كانوا اجتهادا أنهم يريدون أن يختموا رمضان بعضهم، وبعضهم يريد يقول أخشى، وهذه المشكلة أيضا كبيرة، أن رمضان لم يدخل أو تأخر أو أن اليوم مشكوك فيه. فعلى كل حال هو اجتهاد منهم لا يوافقون عليه، ونبه أكثر من مرة ولكن بعضهم أداه الله لم ينتبه. ومن اللطائف في ذلك أنني لما بحثت هذا الموضوع وجدت أن بعض خاصة في مكة بعضهم أصلا ما يصلي صلاة التراويح بعد العشاء مباشرة، وإنما يؤخرها إلى الساعة الواحدة أو الثانية عشرة، قالوا لأنهم بعد العشاء هم تجار، بعض الأحياء البخاريين ونحوهم تجار، فبعد العشاء يكونون في محلاتهم، فإذا رجعوا الساعة 9 10 10 11 12 صلوا صلاة التراويح وليست صلاة القيام كما كنت أتصور. قال: ولا يخرج المعتكف. ثم جاء عن الآن المؤلف هنا عن بعض ما يحرم على المعتكف، قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. يعني دخلت المعتكف لا تخرج منه، لأن الخروج معناها أن الاعتكاف يبطل بالخروج من المسجد، إلا خروجه لما لا بد له منه من طعام أو قضاء حاجة أو غسل أو غسل واجب، إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، هذه كلها تخالف الاعتكاف، إلا في حالة واحدة أن يشترطه، يعني اشترط أن يعتكف وأنه إن يعني يعلم أن والده أو والدته أو زوجته أو أحد أبنائه مريض، وأن يعوده أو يزوره، أو يخشى أن شخص يموت فيشترط أنه إن مات عزيز أن يخرج ويتبع جنازته. وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، لو أنه خرج من بيتي من المسجد إلى بيته لقضاء حاجة فوطأ فسد اعتكافه، أو لو وطأ في المسجد فإن بعض الناس قد يجد في نفسه جراءة على أن لا يعظم شعائر الله عز وجل، لا يعظم المسجد فيطأ فيه في فرج فيفسد اعتكافه. ثم ذكر آخر مسألة في هذا الباب وفي هذا الكتاب، قال: ويستحب اشتغاله بالقرب، يعني بالأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل، واجتناب ما لا يعنيه، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المعتكفين، وهو أن ينشغل بالقرب الطاعة، أنواع الطاعات من تسبيح وتهليل وذكر وقراءة القرآن أو صلاة أو حتى النوم. النوم أحيانا هو عبادة، إذا نوى به القرب من الله ليتفرغ للصلاة، ليتفرغ للعبادة، ليتفرغ لطاعة الله عز وجل، فينبغي له أن ينشغل بذلك وأن يجتنب ما لا يعنيه. وأعظم ما لا يعنيه هو الأمور الحرام المحرمة عليه، سواء كان معتكفا أو غيره، لكنها تشتد حرمتها بالاعتكاف. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وإن شاء الله نكون إن شاء الله بهذا الأمر نهينا كتاب الصيام، ونسأل الله أن يعيننا على ما يتبعه من كتاب المناسك والجهاد، والحمد لله رب العالمين. يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.